رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث عن السبب السابع من أسباب الطعن في الرواة وهو المخالفة، مخالفة الراوي للثقات. وعرفنا أن هذه المخالفة لها صور ذكرها ابن حجر رحمة الله عليه، وفصلنا الحديث فيها تلك الصور الخمس التي تم التفصيل الحديث فيها في المحاضرة السابقة وفي التي قبلها أيضا استوعبنا الحديث عنها، وكان هناك شيء من الاستطرادات في كلام ابن حجر في هذا النوع أنهيناها ووقفنا عند السبب الثامن من أسباب الطعن في الرواة. وقفنا عند السبب الثامن في أسباب الطعن في الرواة وهو الجهالة، وعرفنا أن هذا الطاعن الثامن هو ألصق بالطعن في العدالة منه إلى الطعن في الضبط، هو ألصق بالطعن في العدالة منه إلى الطعن في الضبط، لأن المسألة محتملة في الحقيقة، ولكن نحن جعلناها من باب الطعن في العدالة كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. وطبعا الجهالة هي في الحقيقة ليست إثباتا لفسق الراوي، وإنما من اسمها جهالة، جهالة في ثبوت العدالة له، جهالة في ثبوت العدالة له، مع أننا لم نثبت له أنه فاسق. ففرق بين ثبوت الفسق، وهذا مر معنا في السبب أظن الرابع من أسباب أو الخامس من أسباب الطاعن في الرواة، وبين الجهالة. فالفسق، الفسق العملي يطعن في العدالة، والجهالة تطعن في العدالة. لكن إيش الفرق بينهما؟ أن الفسق أنت هنا تثبت نقيض العدالة، تثبت أن هذا الراوي فاسق، وأما في حالة الجهالة فنحن لا نثبت نقيض العدالة، نحن نرفع أكفنا متسائلين عن حال هذا الراوي، فإن حاله لم تثبت لنا فيها عدالته، لم تثبت لنا عدالته، فقلنا أنه مجهول. وسنتعرف اليوم إن شاء الله على ما معنى كلمة مجهول وما أنواع الجهالة عند علماء مصطلح الحديث. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. جميل. إذن بدأ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا المبحث بدأ يبين لنا أسباب وقوع الجهالة، لماذا تقع لنا جهالة في الرواة، لماذا تقع لنا الجهالة؟ أليس من المفروض أن تكون كل أسماء الرواة معلومة لدينا؟ فابن حجر العسقلاني يريد أن يبين لنا في سببين، أو يريد أن يبين لنا في نقطتين أسباب وقوع الجهالة في الرواة. فماذا قال؟ قال: وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. أحدهما، الأول، أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر، أي في الإسناد، فيذكر أي في الإسناد بغير ما اشتهر به. تمام. طيب لماذا يذكر بغير ما اشتهر به؟ لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهالة بحاله. هذا أول سبب من أسباب وقوع الجهالة في بعض رواة الحديث. ما معنى هذا السبب باختصار؟ الآن أحبتي، بعض الرواة تكثر نعوتهم، تكثر إيش؟ نعوتهم. طبعا المراد هنا مش النعت النحوي، لا، المراد أوصافهم، المراد بالنعت هنا أوصافهم. فتجد هذا الراوي له اسم، اسم الشخصي الذي سماه به والده، وتجد له كنية مثلا اسمه محمد وكنيته أبو سعد، وله لقب أنف الناقة كما كان يلقب بعضهم، والبعض كرز، والبعض يلقب بغندر، والبعض يلقب ببندارة، ألقاب موجودة، والبعض يلقب بالضال، والضال هنا ليس ذما له، البعض يلقب بالضعيف، لقب الضعيف لأمور معينة وقعت في حياته، البعض يلقب بالسيد، والضال والضعيف سيداني. فالمهم لهم ألقاب، رواة الأحاديث تجد لهم ألقاب. فإذا الراوي الواحد تجد له كذا من السبورة سريعا، الراوي الواحد هاي راوي تجد له اسم، وتجد له كنية، وتجد له لقب يلقب به، وتجد له أيضا أحيانا قد يكون اللقب كما قلنا الضال، الضعيف، السيد، القوي، غندر، بندار، أحيانا قد تكون لقبه بالحرفة، حرفة، أحيانا نسب دمشقي، دمشقي، بصري، أندلسي، غرناطي، إلى آخر هذه الأنساب، سواء نسبة إلى قبيلة أو نسبة إلى مكان. فالمهم بعض الرواة أوصافهم كثيرة، كما قال لكم ابن حجر ما بين اسم وكنية ولقب ونسب وحرفة وما شابه ذلك، فيكون هذا الراوي مشهور في الوسط العلمي بين علماء الحديث، مشهور بواحد من هذه الأمور، مشهور بواحد من هذه الأمور، إما أن يكون مشتهر باسمه الكل يتداول باسمه الشخصي، أو قد يكون مشتهر بكنيته، أو قد يكون مشتهر بلقبه، أو قد يكون مشتهر بنسبه أو بحرفته، المهم أنه مشهور في الوسط العلمي بوصف من هذه الأوصاف. فيأتي راوي الحديث فيذكر اسم هذا الشيخ الذي أخذ عن، أو قد لا يكون شيخه، قد يكون شيخه، المهم أنه عنده في الإسناد، فيذكره في السند بغير ما يشتهر به عند العلماء حتى يبهم حاله. ممتاز؟ أعيد الصورة مرة أخرى، عندنا راوي كما قلنا مشهور عند العلماء بطريقة معينة، إما باسمه أو بكنيته أو بلقبه أو بحرفته إلى آخر ذلك، هذا هو المشهور به بين في الوسط العلمي. فيأتي أحد رواة الحديث، اعتبروني أهم، يأتي أحد رواة الحديث يسوق سندا لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، في هذا السند يكون هذا الراوي موجود، فأقوم أنا بذكر هذا الراوي في سندي بغير ما يشتهر به. لما أذكر في سندي بغير ما يشتهر به سيلتبس الأمر على الناظرين. مثلا رجل اسمه المشهور المتداول بين العلماء اسمه محمد، وقليل جدا جدا أن يذكر بكنيته، قليل جدا أن يذكر بإيش؟ بكنيته، مثلا كنيته أبو سعد. فإذا رجل معروف بين العلماء بأنه اسمه محمد، هذا هو الذي يعرف به، فعندما آتي أنا بسندي وأذكر هذا الراوي لا أذكره باسمه المشتهر به بين العلماء اللي هو محمد، لا، آتي بإيش؟ بكنيته، فأقول مثلا حدثني أبو سعد. الآن العلماء لما يأتوا ينظروا في هذا السند حتى يحكموا عليه بأنه صحيح ولا ضعيف، بده ينظروا في راوي، راوي ممتاز، جاءوا عند أبي سعد فقالوا مين أبو سعد؟ من أبو سعد؟ لماذا جهل العلماء هذا الرجل؟ لأن هذا الرجل في الوسط العلمي نذر أن يذكر بكنيته، ما أحد يذكر بكنيته، الكل يستخدم اسمه الشخصي، هذا هو المعروف به، إذا استخدم اسمه الشخصي يعرف، إذا ذكرت كنيته يجهل. فآتي لما أنا كراوي للحديث لما حدثت عن هذا الرجل بدل أن آتي باسمه المعروف به أتيت باسم آخر غير معروف به بين العلماء، أتيت بكنيته أو بلقب غير مشتهر به، أنا ما كذبتش، ركزوا طبعا، أنا ما كذبت، أنا فعلا حدثني أبو سعد اللي هو محمد، بس أنا إيش عملت؟ لما أتيت على ذكره في السند لم آتي باسمه المشتهر به بين العلماء، أتيت باسم آخر غير متداول له بين العلماء، فسبب هذا جهالة لنقاد الحديث الذين ينظرون في السند يقولون من أبو سعد؟ ما بنعرفه، تمام؟ فهذا أول سبب من أسباب وقوع الجهالة في الرواة، هذا أول سبب من أسباب وقوع الجهالة في الرواة. اختصاره إذن أن يكون الراوي له أوصاف كثيرة ما بين اسم وكنية ولقب وحرفة ونسب وما شابه ذلك، فيأتي أحد الرواة أو أحد المصنفين فحينما يذكر هذا الراوي في السند الذي يسوقه لا يذكره باسمه المشتهر به في الوسط العلمي، يذكره باسم آخر غير متداول، فلما يأتي النقاد لينظروا في هذا السند لا يعرفون من هو هذا الرجل، لا يعرفون من هو هذا الرجل. يعني ركزوا معي إيش اللي بيصير في هذه الحالة، إن هم لما جاءوا على أبي سعد هم غير عارفين، لا يعلمون من هو أبو سعد، نفسه أبو سعد من هو وغير معلوم لديهم، قالوا من هو أبو سعد؟ فإذا كان نفس الشخص غير معلوم بالتالي بالتأكيد أصبح إيش؟ غير معلوم العدالة، وإذا كان شخصه نفسه هو غير معلوم فإذا شيء طبيعي يستلزم من ذلك أن يكون غير معلوم العدالة لدينا فأصبح مجهولا. وضعت الفكرة؟ طيب، الآن أحبتي هذا النوع، هذه الطريقة من التي قد يستخدمها بعض الرواة. أنا الآن إيش فعلت؟ كما قلت لكم أتيت على هذا الراوي ذكرته بغير اسمه المشتهر به، هذا العمل الذي فعلته أنا يسمى في علم مصطلح الحديث تدليس شيوخ. تدليس إيش؟ تدليس شيوخ، وهذا نوع آخر من التدليس. درسنا في المحاضرات السابقة تدليس الإسناد، أن ينقل الراوي عمن لقيه حديثا لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، هذا التدليس المشهور اللي علمتكم إياه، أن ينقل الراوي عن شيخ لقيه حديثا هذا الحديث لم يسمعه منه لكنه يوهم أنه سمعه منه. هذا النوع الذي علمته لكم من أنواع التدليس مسبقا يسمى باسمه الدقيق تدليس إسناد، لكن اليوم نتعلم نوع جديد من أنواع التدليس يعرف عند علماء الحديث بتدليس شيوخ. بتدليس إيش؟ شيوخ. إيش تدليس الشيوخ وما فعلته أنا الآن؟ حينما كان بعض الرواة أو بعض شيوخي عنده أكثر من لقب أو أكثر من وصف، لما أتيت إلى ذكره في الإسناد لم أذكره باسمه المشتهر به، دلست أظلمت الواقع، عملت غباش مع هذا التدليس، دلست فذكرت شيخي أو شيخ شيخي باسم آخر غير مشتهر به. طب ليش أمارس أنا هذا الأمر؟ هذا السؤال الذي يأتي على ذهن الطالب، يعني أنت أيها المصنف لماذا مارست تدليس الشيوخ؟ لماذا تقوم بتغيير اسم هذا الراوي من الاسم المشتهر به إلى اسم آخر غير مشتهر به؟ في الحقيقة هنا أغراض كثيرة تذكر في المطولات، من أشهر هذه الأغراض وإن كان خطير هذا أن يكون هذا الراوي الذي تعددت أوصافه أن يكون ضعيفا، أن يكون إيش؟ ضعيف عند علماء الحديث، فلو أني ذكرت باسمه الشخصي الكل سيعرفه، وبما أنه ضعيف سيردون حديثه، فآتي أنا إيش أعمل؟ أدلس اسمه، أخفي اسمه، آتي باسم آخر غير مشتهر به، فلما يأتوا إليه ما يعرفوا، مين أبو سعد؟ مش عارفين، ما يعرفوا أمره. لذلك العلماء، علماء الحديث طبعا لن يخفى عليهم مثل هذه الحركات، فلما وجدوا أن بعض الرواة يمارس تدليس الشيوخ لهذا المقصد قالوا أي راوي وجدناه في السند ولم يعرف لدينا، ولم يعرف لدينا من هو، فإننا نتوقف عن قبول الحديث حتى نعرف بالضبط وبالتحقيق من هو هذا الرجل، لا نقبل رجل مجهول. لأن هناك ممارسات خاطئة من بعض الناس أنه أصبح يأتي باسم غير مشتهر لشخص حتى يوهمك أنه رجل آخر، لا مش هذاك الرجل اللي ببالك الضعيف، لا هذا واحد آخر، هو نفسه عاد، هو نفسه. فلما قال لك بدل محمد أبو سعد أنت أشرح ذهنك على أنه رجل آخر، بس مين هو؟ مش عارفه أنت. فالعلماء الحديث قالوا لا، أي عملية تدليس شيوخ تقع في السند فإننا نقف في هذا الراوي الذي هو مجهول لدينا، لا نعرف شخصه ولا نعرف بالتالي عدالته، حتى يثبت لنا على وجه التحقيق من هو، احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا السبب الأول من أسباب وقوع الجهالة في بعض الرواة، ممارسة تدليس الشيوخ. باختصار ممارسة تدليس الشيوخ. إذن نعيد ما ذكره ابن حجر ونعلق عليه سريعا. قال: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطحن، وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها، يكون مشهور بشيء من هذه الأشياء فيذكر. مين الذي يذكره؟ إما أنا كما مثلت لكم في هذا المثال، أو صاحب المصنف، أو تلميذه الذي أخذ عن المهم يذكر، بغض النظر من الذي سيذكر، من الذي سيمارس تدليس الشيوخ، المهم أنه يذكر في السند بغير ما اشتهر به، بالاسم الذي هو غير مشهور به في الوسط العلمي. لماذا؟ لغرض من الأغراض، أغراض عديدة ذكرت لكم الآن غرض منها، أن يكون ضعيفا فأريد أنا أن أعمي على شيخي، شيخي ضعيف أريد أن أعمي عليه فأذكره بغير ما يشتهر به في الوسط العلمي. فإذا ذكرته بغير ما يشتهر به ظن أنه آخر، سيظن أنه إيش؟ رجل آخر، وليس ذاك الرجل الذي اسمه محمد، مع أنه هو ذاك الرجل الذي اسمه محمد، فيحصل بالتالي الجهل بحاله 100%. سنجهل حاله من حيث العدالة، والجهل بحاله من حيث العدالة هو أصلا مبني على أننا نجهل شخصه، مبني على أننا نجهل شخصه. أنت قلت محمد، ولما عفوا اسمه محمد، وأنت قلت في الإسناد أبو سعد، طب من أبو سعد؟ مش عارفين، بالتالي لا نعرف الشخص، فبالتالي لا تثبت العدالة. والخطير أن يذكر هذا المصنف أو أنا أو أي شخص، أن أذكر الشيخ باسم آخر غير مشتهر به، ويكون هذا الاسم غير المشتهر به يشبه اسم رجل آخر من الثقات. هنا بيصير الأمر أخطر وأخطر، لأنه ممكن العالم الجهبذ ينظر في الإسناد فيجد كنية فيظن أن هذه الكنية لأحد الثقات الذي في ذهنه، ولا ينتبه لا أنه هذا الرجل الذي كنيته مثل أبو سعد، صح في رجل من الثقات اسمه أبو سعد، بس هذا أبو سعد المذكور في السند ليس ذاك الرجل الثقة المعروف لديكم أيها الجهابذة، بل ذاك رجل آخر اسمه محمد، لكن المصنف أو التلميذ كناه بأبي سعد حتى يختلط عليكم وتظنوه ذاك الرجل الثقة. لذلك تدليس الشيوخ إنما يتفطن له الأئمة الكبار النقاد، يعرفون أنه هل يمكن أن يكون هذا هو ذاك أو لا يمكن، ويعرفون من يمارس تدليس الشيوخ. لذلك من ثبت أنه يمارس تدليس الشيوخ لتعمية بهذا الغرض، لتعمية الرجال الضعفاء ومحاولة الإيهام أنهم أناس آخرون ثقات، من ثبت أنه يمارس هذا الأمر فهذا يطعن فيه. هذا الراوي الذي يمارس تدليس الشيوخ ويعمي أسماء شيوخه بتشبيههم أو بذكرهم بأسماء أخرى لقصد التعمية عنهم وعدم إظهار ضعفهم، من يمارس هذا فهذا مجروح لا تقبل روايته عند أهل العلم. تمام؟ طيب الآن يقول ابن حجر: وصنفوا فيه، أي هناك من العلماء من تصدى لهذه الظاهرة، هناك من العلماء من تصدى لهذه الظاهرة، ظاهرة تدليس الشيوخ، فصنف كتابا في هذا الباب، وهو الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وسبقه عبد الغني بن سعيد المصري. يقول ابن حجر: وصنفوا فيه، أي صنفوا في تدليس الشيوخ الذي ذكرته لكم، أي في هذا النوع كتاب إيش؟ قال: الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب البغدادي، لكن سبق الخطيب البغدادي في التصنيف في هذا الباب الإمام عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي رحمة الله عليه. وعبد الغني ابن سعيد المصري الأزدي له تلميذ اللي هو الصوري الذي ذكره ابن حجر بعد ذلك. الصوري هو محمد بن علي بن عبد الله الصوري رحمة الله عليه من أهل صور من لبنان، وهو تلميذ عبد الغني المقدسي وشيخ الخطيب البغدادي إذا باختصار يقول ابن حجر وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. ما معنى هذا الكلام؟ أنه أول من صنف في تدليس الشيوخ وفي من ينعت بنعوت متعددة، أول من صنف في من نعت بنعوت متعددة عبد الغني المقدسي. ذاك السيوطي في ألفية الدراب عندما أتى على باب من يذكر بنعوت متعددة قال أول من ألف فيه عبد الغني. فعبد الغني المصري الأزدي رحمة الله عليه هو أول من صنف في الرجال الذين لهم نعوت كثيرة وقد تبدل نعوتهم في الأسانيد، وأوصافهم في الأسانيد. ثم ألف بعد ذلك تلميذه الصوري، ذكرنا محمد بن علي الصوري ألف كتابا أيضا في نفس الباب في الرجال الذين لهم نعوت كثيرة وتتقلب نعوتهم في الأسانيد. ثم جاء الخطيب البغدادي فألف كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. تمام؟ طيب الآن نذكر مثال على هذه القضية ذكره ابن حجر العسقلاني. يقول من أمثلته محمد بن السائب الكلبي، وهذا رجل ضعيف جدا ومتهم بالكذب، وسبق أن حدثتكم عنه في محاضرات سابقة. محمد بن السائب بن بشر الكلبي لأنه ضعيف جدا ومتهم بالكذب، للأسف بعض الرواة لما يريد يذكر إسناد فيه هذا الشخص أحيانا يعمي عليه فلا يذكره باسمه المشهور محمد بن السائب الكلبي. إيش يفعل بعض الرواة؟ أحيانا بعضهم ينسبه إلى جده، البعض ينسبه إلى جده فيقول حدثنا محمد بن بشر، عاد هو اسمه المشهور عند العلماء إيش؟ باسم أبوه محمد بن السائب الكلبي. فلما أنا أسمع كمثلا ناقد حديث لما أسمع محمد بن بشر أنت فعليا عملت لي تعمي، مين هو محمد بن بشر؟ أنت لو قلت لي محمد بن السائب الكلبي عرفته مباشرة، لكن لما أنت عميت وغميت وقلت لي نسبته إلى جده قلت محمد بن بشر عملت لي إشكالية وجعلتني أتوهم أنه هذا شخص آخر غير محمد ابن السائب الكلبي المتهم بالكذب. شوف كيف أنت عملت لي تعمية وهذا خطير جدا. فالبعض إذن يقول محمد ابن البشر، طيب وسماه بعضهم حماد ابن السائب وكناه بعضهم، يعني لا أدري من أين أتي باسم حماد له، لكن هذا لا يكون كذبا، قد يكون بعض الأشخاص يعني اختلف في اسمه فقد يذكر باسم آخر غير الاسم الذي عليه الأكثر والجمهور له، لكن لا أدري في الحقيقة من أين أتى اسم حماد له. قال وكناه بعضهم، يعني عطية العوفي يقولون عطية العوفي إذا ذكر محمد بن السائب الكلبي في السند لا يذكره باسمه يكنيه، يقول أبو النضر عطية العوفي لما يذكر محمد بن السائب الكلبي يذكره بكنيته فيقول أبو النضر. طبعا أبو النضر كنية لعدد من الأئمة أو رواة الحديث الجهابذة الكبار، فالبخاري يروي عن أكثر من شخص يكنى بأبي النضر. فلما عطية يأتي إلى ذكر محمد بن السائب ويكنيه بأبي النضر يحدث لنا لبس، نحن يعني من ننظر في الأسانيد ونحاول أن ننقدها ونعرف الصحيح والضعيف سنعاني من إشكالية في معرفة من هو المقصود بأبي النضر في السند. قال وبعضهم يكنيه أبا سعيد وبعضهم أبا هشام فصار يظن أنه جماعة، يعني شوف هذا شخص واحد البعض يكنيه بأبي النضر والبعض يكنيه بأبي سعيد والبعض يكنيه بأبي هشام والبعض يقول ينسبه إلى جده والبعض يقول حماد بن السائب، فيوهمون أنهم أشخاص متعددون وفي الحقيقة هو شخص واحد هو محمد بن السائب الكلبي. تمام؟ قال ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، الذي لا يطلع على كتب الأزدي وكتب الخطيب البغدادي والصوري ولا يعرف من هم الرواة الذين مورس فيهم تدليس الشيوخ قد يختلط عليه الأمر وتبدأ الأمور تذهب وتأتي عنده، فقراءة هذه الكتب التي تتحدث عن الأشخاص الذين لهم أسماء وألقاب كثيرة ومن مارس عليهم تدليس الشيوخ من المهم جدا لطالب علم الحديث حتى يتفطن لهذه المواطن التي فيها شيء من الخلل. وكذلك مثلا يمثلون أيضا بمحمد المصلوب. محمد المصلوب ضعيف وله 50 لقبة. كم لقب؟ وله 50 لقبة. مثاله محمد المصلوب 50 وجها اسمه مقلوب كما يقول السيوطي في ألفية الدرر. فمحمد المصلوب له 50 لقبا. عاد انت وين بدك تلحق لتلحق اذا كل سنة ذكر باسم اخر غير ما يذكر فيه في الاسناد الاخر؟ مشكلة وضياع وتشتيت لعقل الناقل الذي يريد الوصول في النهاية إلى صحة الحديث أو إلى ضعفه. إذا هذا هو السبب الأول من أسباب الجهالة في رواة الحديث، وهو أن يكون الراوي له نعوت متعددة فيذكر في المتن بغير ما اشتهر به فيصبح أمره مجهولا للناقل إنه هذا من هو الشخص، الله تعالى أعلم. فهذا سيسبب لنا جهالة في الراوي وبالتالي سنتوقف في حديثه. ننتقل الآن أحبتي إلى السبب الثاني من أسباب وقوع الجهالة في الرواة، وأؤكد أنني ما زلت أتكلم عن الجهالة بمعنى جهالة العدالة، لأننا إذا جهلنا عدالة الراوي بالتالي نحن الآن نفقد معيارا من معايير قبول الحديث الخمسة، لأن معايير قبول الحديث أولها عدالة الرواة. فإذا فقدنا عدالة الرواة بأن كان الراوي فاسقا وهذه مرت معنا، أو كان الراوي غير معلوم العدالة لدينا بأن كان مجهول العدالة، فبالتالي نحن الآن نفقد معيار من معايير القبول. مر معنا الآن قبل قليل السبب الأول من أسباب الجهالة، وكان هذا السبب هو باختصار أن يكون هذا الراوي له نعود كثيرة فيذكر بغير ما اشتهر به فعندما يأتي النقاد لينظروا في السند لا يعرفون شخصه لأنه ذكر بغير ما اشتهر به. فإذا لم يعرف شخصه بالتالي لن تعرف عدالته. هذا انتهينا منه. الآن السبب الثاني يقول ابن حجر العسقلاني في الأمر الثاني من أسباب جهالة الرواة جهالة عدالتهم، أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. هنا نحن الآن في السبب الثاني نواجه راوي قل عطاؤه العلمي، قل أداؤه للحديث، فبالتالي قل عدد الطلبة الذين يأخذون عنه. فإذا قل عدد الطلبة الذين يأخذون عنه بالتالي سيصبح معرفة حال هذا الراوي هذا الشيخ من حيث العدالة أو عدمها فيه شيء من الصعوبة والعسر، لأن الراوي متى تعرف عدالته أو جرحه؟ إذا عرفنا حاله وترحاله وعرفنا شيوخه وتلاميذه، عرفنا أداء العلم وانتقاله من منطقة إلى أخرى، فهذه الأمور هي التي تجعلنا نعرف هل هو عادل أو ليس بعادل. فإذا كان عطاء العلم محدود فهذا سيسبب قلة في الآخذين عنه، بالتالي ستصبح مقدار معرفتنا بهذا الرجل محدودة، فيصعب على العلماء أن يحكموا عليه هل هو عدل أو ليس بعدل، فيصبح مجهولا لديهم. تمام. إذا الأمر الثاني أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. قال وقد صنفوا فيه الوحدان، هذه الكتب هناك نوع من أنواع علم مصطلح الحديث اسمه الوحدان. طبعا الوحدان له تعريف محدد في الحقيقة، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، الراوي الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد، وهذا هو نفسه مجهول العين الذي سيأتي معنا بعد قليل. في الوحدان ومجهول العين هذان مترادفان، وأنا في الحقيقة سأقرأ كلام ابن حجر وسأعيد الترتيب على السبورة بعدما أنهي. قال الأمر الثاني أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنف العلماء كتب تسمى كتب الوحدان، والوحدان هم الشيوخ أو قل الرواة الذين قل عطاؤهم الحديث بشكل كبير، فلم يروي عنهم، يعني لم يثبت أنه يروي عنهم إلا واحد ولو سمي، ولو سمي، يعني قد يكون هذا الشيخ الذي لم يروي عنه إلا واحد مسمى، يعني مذكور اسمه في السند ومعروف اسمه لدى علماء النقد وعلماء الحديث، معروف كاسم، فهو كشخص، كشخص معروف، لكن من حيث العدالة غير معروفة. والسبب في عدم معرفتنا لعدالته أنه هذا الرجل ما عندنا تفاصيل عنه كثيرة، لم يأخذ عنه إلا شخص واحد إذا كان من قبيل الوحدان، وإذا كان مجهول الحال أو مستور فسيأتي معنا أيضا. فلذلك قال ولو سمي، يعني لا تظن أنه هذا الراوي أو الشيخ الذي قل عطاؤه الحديث يشترط أن يكون والله مجهولا لا يعرف اسمه ولا يعرف شخصه، لا لا، يكون هو كرجل اسمه معروف، ويكون كشخص معروف أنه فلان الفلاني من سكان البصرة، لكن هل هو عدل أو ليس بعدل هذا المجهول. طب لماذا جهلنا عدالته؟ قال هنا مثلا في الوحدان ما أخذ عنه إلا راوي واحد، ما أخذ عنه إلا راوي واحد، طبعا هذا في الوحدان ممكن يكون أخذ عنه اثنين أو ثلاثة، لكن باختصار ما أخذ عنه ناس كثيرون، فبالتالي لم نستطيع أن نصل هل هو عدل أو ليس بعدل. فطبعا هنا أتكلم كما قلت لكم لما قال وقد صنف فيه الوحدان، وأنا بتكلم عن نوع معين من الأنواع وهو مجهول العين كما سأذكر لكم على السبورة، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، لأنه برضو المجهول قد يكون روى عنه أكثر من واحد لكنه أيضا بقي مجهول. فلذلك بعد ما أنهي أقرأ كلامي بن حجر سأعيد الترتيب على السبورة كما قلت لكم. لذلك قال وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، يعني حتى لو سمي وذكر باسمه هو في النهاية عدالته مجهولة بسبب قلة الآخذين عنه. قال فممن جمع من العلماء الذين اهتموا بذكر هؤلاء الرواة الذين لم يأخذ عنهم إلا راو واحد، وهو كما قلنا يسمون الوحدان، مسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم، وكذلك الحسن ابن سفيان رحمة الله عليه وغيرهما من الأئمة. قال أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عن، كأنه جعل هذا تابعا للسبب الثاني، لما قال السبب الثاني أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عن، الآن كأنه يكمل هذا السبب في جزء آخر، وهذا في الحقيقة اللي سبب شوي من يعني صعوبة في سبك الكلام عند ابن حجر هنا وفي فهم ماذا يقصد بالضبط، لكننا سنحاول أن نجمع كلامه على أقرب صورة بإذن الله. تكملة السبب الثاني من أسباب الجهالة، قال أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. هنا في الحقيقة أنا كنت أفضل أنه ابن حجر جعل هذا سببا ثالثا من أسباب الجهالة ولم يلحقه بالسبب الثاني، الحاقه بالسبب الثاني هو اللي راح يعمل عسر في تركيب كلام ابن حجر. لو جعله، لو قال أسباب الجهالة ثلاثة، أولا من كثرت نعوته، الثاني أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، السبب الثالث للجهالة أن لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كانت الأمور أوضح في الحقيقة، وأنا لو كنت مكانه لفصلت هذا التفصيل لأن الأمور أوضح للطالب. أما هنا سأضطر أن ألبس كلام ابن حجر بعضه على بعض حتى يتضح لنا مراده، لأن إيش معنى أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه؟ هو نفسه ابن حجر شرح لكم ذلك، قال كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. الآن بعض الرواة لما يأتي يذكر شيخه في السند أو شيخ شيخه يختصر، فلا يذكر شيخه أو شيخ شيخه باسمه، وإنما يختصر، فماذا يقول؟ يقول أخبرني فلان، هيك يقول أخبرني فلان. طب مين فلان؟ مين فلان؟ الله أعلم. فهذا لم يسمي شيخه اختصارا، وقد يكون ليس اختصارا، قد يكون تعمية في الحقيقة، قد يكون تعمية على جهابذة النقاد. أو يقول أخبرني شيخ، طب مين هو؟ ما ذكرته، ما بينفع، هذا إبهام. قال أخبرني رجل، طب من هو الرجل؟ لاحظ كل آيات جهالة. قال أو بعضهم، أو أخبرني ابن فلان، طب مين ابن فلان؟ في الحقيقة هنا نحن نجهل الأشخاص أنفسهم، إنه يقول أخبرني فلان، مين هو؟ فأنا جهلت الشخص، وجهالتي بالشخص بالتأكيد سيسبب لي جهالة في العدالة. أو تقول أخبرني شيخ، جهالة في الشخص، والجهالة في الشخص سيسبب جهالة في العدالة. أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان. الآن هذا نوع من الجهالة يسمى المبهم. يسمى إيش؟ المبهم. عندما يقع أحد رواة الحديث في السند ليس باسمه، وإنما بهذه الصيغة، أنه فلان، كلمة فلان، أو أنه رجل، أو أنه شيخ، أو حتى أكثر، وقال أخبرني ثقة. مين ثقة؟ منفعش عند علماء الحديث، منفعش أخبرني ثقة. فهنا نحن نجهل الأشخاص الذين يتكلموا عنهم، وبالتالي هذا سيسبب لنا جهالة في ماذا؟ في العدالة. ما أن يجهل الشخص، هذا سيسبب لي جهالة في العدالة. قال ويستدل على معرفة اسم المبهم، هل ممكن أني أكتشف مين هذا الراوي المبهم في هذا السند؟ هل هناك وسيلة أكتشف من خلالها من هو الراوي المبهم؟ بقول لك ابن حجر في طريقة ممكن تساعدك على معرفة من هو المبهم في هذا السند. قال يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى. إن أتتبع أسانيد هذا الحديث، فبتتبعي لأسانيده وطرقه قد أجد في بعض الطرق تصريح باسمه، فبعرف أن المبهم في هذا السند هو ذاك الذي صرح باسمه في السند الآخر. إذا قالوا يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات. لاحظوا يعني علماء الحديث ما تركوش الأمر، صنفوا كتب خاصة بالمبهمين، يعني الرواة الذين ذكروا في الأسانيد بألفاظ مبهمة، شيخ فلان، ثقة، ابن فلان، ألفوا في هؤلاء وجمعوا طرق الأحاديث التي وردت فيها إبهامهم وقارنوها بغيرها من الطرق الأخرى حتى كشفوا لنا هذا الإبهام، وعرفونا إنه هذا المبهم هو فلان الفلاني، وورد اسمه في الطريق الفلاني، وهذا المبهم في هذا السند هو فلان الفلاني، وورد اسمه في الكتاب الفلاني. فهذه الكتب المبهمات التي اهتم بها العلماء اهتموا بتوضيح من هم الأشخاص المبهمون في الأسانيد التي وقعوا فيها. والآن سيعلق ابن حجر التعليق عام، قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف عدالته؟ منطق. فقول ابن حجر الآن إذا عندنا راوي ذكر في الإسناد بلفظ مبهم، ولم تكشف لنا كتب المبهمات من هو هذا الرجل، نظرنا في كتب المبهمات ما أحد عرفه، بقي اسمه شيخ فلان من دون أن يعرف شخصه، الآن هل يقبل هذا السند الذي ذكر فيه هذا الراوي المبهم؟ لا يقبل. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى حتى نعرف من هو. قال لأن شرط قبول الخبر، قلنا من معايير القبول عدالة الراوي، العدالة، ومن أبهم اسمه لا نعرف عينه، نعرف شخصه، فكيف بدنا نعرف عدالته؟ فإذا كان الشخص هو نفسه مش معروف لدينا، فبالتأكيد ستكون عدالته غير ثابتة لدينا. قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، يعني هذا المبهم حتى لو أبهم بلفظ التعديل أيضا لا يقبل عند علماء الحديث. شو يعني أبهم بلفظ التعديل؟ كما قلت لكم قبل قليل، أن يقول الراوي حدثني الثقة، يعني كلمة ثقة هذا تعديل، أنت بتعدله، بس في إبهام، مين هو هذا الثقة؟ ما بينفعش. فهذا يسمى أبهم بلفظ التعديل، أبهم بلفظ التعديل. وهذه المسألة مرت معنا من سابقا، أشرت إليها سريعا، أن عند علماء الحديث، وأركز عند علماء الحديث، وهذا يختلف عند علماء الفقه، عند علماء الحديث لو عدل شخص بلفظ الإبهام لا يقبل. فلو قلت أخبرني ثقة، هذا لا يقبل عندهم، لأنه هذا أنت تقول أخبار أي ثقة، صح عدلت أنت، لكن هذا التعديل في وجهة نظرك، ممكن يكون عند غيرك من العلماء ليس بثقة. فعندما تقول حدثني ثقة ولا تخبرنا من هو هذا الثقة، نقول لا عفوا، نقف كعلماء حديث، نقف في سندك، لأنه أنت قلت صح حدثني ثقة، لكن هو ثقة في وجهة نظرك، نحن نحتاج أن نعرف من هو حتى نتأكد هل هو أيضا ثقة لدينا ولا ليس بثقة. لذلك قال: وكذا لا يقبل خبره، أي المبهم، ولو أوبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. إذن ابن حجر يشير لوجود خلاف، أنه إذا وقع الإبهام بلفظ التعديل هل يقبل هذا المبهم بلفظ التعديل ويعتبر الحديث متصل السند ورواته عدول ضابطون، ولا لا يقبل بسبب وجود إبهام في بعض الرواة ولو كان الإبهام بلفظ التعديل. الآن وجهة نظر علماء الحديث أو أكثر علماء الحديث على أنه إذا أبهم شخص بلفظ التعديل لا يكفي، هذه وجهة نظر علماء الحديث. لكن في وجهة نظر علماء الفقه والأصول في الحقيقة تختلف قليلا، ومن فهم ما أصلناه في الاحتجاج بالمرسل وعرف الخلاف في تلك الأبواب سيعرف الخلاف في هذا الباب أيضا. الآن أحبتي، تذكر لما تكلمنا عن حجية الحديث المرسل عند العلماء، وعرفنا أن المحدثين يرون أن الحديث المرسل ليس بحجة. طبعا إحنا إيش قسمنا؟ قلنا الحديث المرسل قسمنا لك اسمين ابتداء، إذا بتتذكروا، أن يكون الذي أرسله يرسل عن الثقات وعن المجروحين الضعاف ما عنده مشكلة، فقلنا هذا لا يقبل مرسله. القسم الثاني من المرسل أن يكون الذي أرسل إذا حذف وأرسل لا يرسل إلا عن الثقات، يكون هو أولا هو في نفسه هذا الذي أرسل ثقة، وإذا أرسل لا يرسل إلا عن الثقات من خلال التتبع والاستقراء لمنهجه. فعرفتم حينئذ أن هذا النوع الثاني من المرسل، الشخص الذي إذا أرسل لا يرسل إلا عن الثقات، في خلاف بين العلماء. فعلماء الحديث يقولون لا نقبل إرساله، لأن هناك رجل محذوف بغض النظر ثقة أو ليس بثقة، لابد يذكر باسمه حتى نعرف حاله. الآن جماهير الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة يقبلون هذا النوع من المرسل، إذا كان الراوي معروف أنه لا يرسل إلا عن الثقات، الحنابلة والمالكية والحنفية في الجملة يقبلون هذا النوع من المرسل. وعرفنا رأي الثالث، رأي الشافعي الذي عنده شيء من التفصيل، أن المرسل لا يقبل إلا إن أتاه عاضد خارجي عضده. تمام. الآن علماء الحديث اللي ما قبلوا المرسل الذي من هذا النوع، يعني حتى ولو كان الذي أرسله لا يرسل إلا عن الثقات، إيش حجتهم؟ قالوا بشكل عام أن هناك شخص محذوف، بالتالي عدالته بالنسبة إلينا غير معلومة. باختصار، حتى لو كان هذا الشخص لا يرسل إلا عن الثقات هذا لا يكفي، يجب أن يذكر هذا الثقة المحذوف حتى نتأكد أنه ثقة لدينا أو ليس بثقة. طيب، الحنابلة والمالكية والحنفية تجاوزوا هذه القضية، قالوا هذا الشخص الذي يرسل أليس يرسل دائما عن الثقات من خلال التتبع والاستقراء لرواياته؟ فاحتمالية أن يكون الشخص الذي أرسل عنه يعني احتمالية أن يكون الشخص الذي أسقطه من السند ضعيف، احتمالية أصبحت بالنسبة لدينا نادرة جدا، لأنه ثبت لدينا بالاستقراء أن هذا الشخص الذي يرسل لا يرسل إلا عن الثقات، فاحتمالية أن يكون الشخص المعذوب ليس بثقة ضعيفة جدا جدا، فلا نلتفت إلى هذه الاحتمالية النادرة، ونقول الأصل أننا نقبل المرسل إذا كان الذي أرسل ثقة ومعلوم أنه لا يرسل إلا عن الثقات، فإننا نقبله ولا نلتفت لاحتمالية أن يكون الشخص الساقط والله فيه مقال. تمام. الآن هذه الفكرة بدي إياها تنتقل معكم إلى هذا المكان بالضبط، إلى هذا المكان بالضبط، مكان الإبهام بلفظ التعديل حينما تقول أخبرني الثقة، يقول أحد الرواة أخبرني الثقة. الآن علماء الحديث يقولوا الإبهام بلفظ التعديل لا نقبله. فلو قال شخص من الرواة أخبرني الثقة، أخبرني شيخ الثقة، لا نقبل. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لوجود هذه الاحتمالية، احتمالية أن يكون هذا الشيخ الذي قيل أو وصف أنه ثقة أن يكون ليس بثقة، وإنما هو ثقة عند هذا الراوي، وأما عند العلماء فليس على هذا النفس. فإيش يقول ابن حجر؟ أخبر وكذا لا يقبل خبره ولو بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. انظر إيش قال، شوف كيف بنيت هذه النكتة على النكتة التي ذكرناها في المرسل أيضا. قال ولهذه النكتة ولنفس هذه العلة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. إذن الآن هو بدي رجعك ابن حجر لقضية المرسل ويقول لك علماء الحديث لما ما قبل المرسل، لماذا لم يقبل المرسل؟ حتى لو كان الذي أرسل من الثقات وتتبعنا أسانيده فوجدنا أنه لا يرسل إلا عن الثقات، لماذا لم يقبل علماء الحديث؟ قالوا بما أن هناك شخص محذوف في النهاية في تبقى احتمالية، في محتمل أن يكون عدل ومحتمل أن يكون مجروح. ولو كان هذا الشخص الذي أرسل من عادته أنه لا يرسل إلا عن الثقات، هذا لا يكفي، حتى نقطع الشك باليقين يجب أن يذكر اسم هذا الشيخ المحذوف من الإسناد حتى نعرف من هو، وبالتالي نحن نحكم عليه هل هو ثقة أو ليس بثقة. هذه الفكرة نفسها في قضية التعديل، الإبهام بلفظ التعديل. أننا لو ذكرنا إسنادا، وقال فيه الراوي أخبرني شيخ الثقة، الثقة هذا من هو هذا الثقة؟ قد يكون ثقة عندك وليس ثقة عندي، فبالتالي نفس الإشكالية وقعت هنا. فعلماء الحديث جمهورهم اضطرادا قالوا أيضا الإبهام بلفظ التعديل لا يقبل، لنفس العلة أن هذا الراوي قد يكون ثقة عند تلميذه وليس عندنا، فنحتاج أن نعرفه. وأما عند علماء الفقه يعني عند الحنابلة والمالكية والحنفية، بما أنهم ركزوا معي بماذا سأقول هنا وهذا فرق مهم جدا، بما أن الحنابلة والمالكية والحنفية قبلوا المرسل الذي يرسله الثقة ولا يكون، وعندما تتبعت مراسيله عرف أنه لا يرسل إلا عن الثقات، بما أن الحنابلة والمالكية والحنفية يقبلون هذا النوع من المرسل، فالأصل الذي يلزمهم أن يقبلوا هذا النوع من الإبهام، الإبهام بلفظ التعديل. فلو قال مالك أو أحمد بن حنبل فرضا، أو الشافعي أو عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى بن سعيد القطان، لو قال أحد هؤلاء حدثني الثقة عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، على رأي الحنابلة والمالكية والحنفية لازم يقبلوا هذا الحديث، لأنكم قبلتم المرسل، والمرسل قلتم إذا كان الذي أرسل ثقة ولا يرسل إلا عن الثقات هذا في عادته، فإننا نقبل مراسيله بناء على الغالب في حاله. فالفكرة نفسها، إذا كان الذي أبهم ثقة أحمد بن حنبل مالك هو الذي أبهم، وأبهم بلفظ التعديل، قال لك أخبرني الثقة أو أخبرني فلان، إذن هو يقول لك عن نفسه هذا الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو ابن مهدي أو يحيى بن سعيد القطان، هو يقول لك أنه أنا أبهمت لك عن ثقة. فالأصل أيضا أن يكون حديثه مقبولا لديهم. وهذا راح يقودنا أحبتي أنه لما ننظر في فروع الحنفية أو في فروع المالكية أو في فروع الحنابلة، ويكون الحديث اللي اعتمدوا عليه في المسألة الفقهية حديث في إسناده راو مبهم بلفظ التعديل أخبرني الثقة أو شيخي الثقة، لماذا تقبل هذه المذاهب هذا الحديث مع أن فيه راو مجهول العدالة؟ لأنهم بيقولوا أنه هذا الراوي مجهول العدالة جاء ذكره في سند الحديث مبهما بلفظ التعديل، فهو مثل فكر قضية المرسل، يعني كيف أن المرسل نحن قبلناه واحتججنا به، كذلك السند إذا كان الذي أبهم إمام ثقة وأبهم شيخه أو شيخ شيخه بلفظ التعديل فنفس الفكرة الأصل أن يكون مقبولا لدينا. فلذلك دائما أقول للأحبة عليكم أن تترووا في فهم أصول المذاهب الفقهية وكيف بنيت، وأن احتجاجهم بالأحاديث في بعض الأحيان يختلف عن احتجاج علماء الحديث بالحديث. فالمذاهب الفقهية أحمد بن حنبل أو مالك أو أبو حنيفة قد يستدلون بأحاديث في إسنادها مبهمين بلفظ التعديل، يستدلون بأحاديث مرسلة ما عندهم مشكلة فيها، فلا تحاكم هؤلاء على ما تحاكم به علماء الحديث. عندما تناقش أدلة كل فريق ناقش الأصول، قل مثلا والله أصل المالكية والحنفية والحنابل خطأ وعليهم أن يأخذوا برأي هذا الحديث، تمام، لكن لا تأتي للحنفية والمالكية والحنابلة وتقول والله ليس لهم دليل على هذه المسألة. لا، لهم دليل، لهم دليل حديث، وهذا الحديث وإن كان فيه راوي مبهم بلفظ التعديل وهو على بناء على هذا ضعيف عند علماء الحديث، لكن عند علماء الفقه ليس بضعيف الحديث ويصلح للاحتجاج به. فهذه فقط فائدة على الهامش حتى نعرف الفروق بين منهج المحدثين وبين منهج الفقهاء والأصوليين، تمام؟ طبعا كل هذا النقاش في من أبهم بلفظ التعديل مش أي مبهم. يعني لو كان أخبرني شيخي أو أخبرني فلان لا بنفعش عند الجميع، لكن نحن نتكلم عن الإبهام بلفظ التعديل. إذا كان الشخص الذي أبهم ثقة وأبهم شيخه بلفظ التعديل فعلى مقتضى طريقة الفقهاء يقبل حديثه، وعلى مقتضى طريقة المحدثين لا يقبل حديثه حتى يتبين لنا من هو هذا المبهم، تمام. قال الآن لما ذكر ابن حجر القول الأول قال وكذا لا يقبل خبره على طريقة المحدثين ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، قال لأنه قد يكون ثقة عنده مجروعا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل هذا قول آخر، وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، وهذا هو رأي الفقهاء والأصوليين في الحقيقة. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح خلاف الأصل. والقول الثالث الذي ذكره ابن حجر في المسألة، وقيل إن كان القائل عالما عالما يعني بعلم الحديث وبعلم الرجال وبعلم النقد، هذا المراد عالما بالرجال وبنقدهم، إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، لأن هنا ما عدنا في رأي علماء الحديث، انتقلنا لرأي المذاهب الفقهية. لذلك ابن حجر قال وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. ايش القول الثالث؟ وقيل ان كان القائل عالما بالرجال. وفي الحقيقه يعني هذا القيد لا حاجه لذكره، ان يكون القائل عالما، لاننا لا نقبل اصاله في الجرح والتعديل، لا يقبل راي احد في الجرح والتعديل الا ان يكون عالما باحوال الرجال. فاي شخص يتكلم في الجرح والتعديل وفي علم الرجال وهو ليس عالما، هذا راي لا عبره به ولا يلتفت اليه. فقوله إن كان القائل عالما في الحقيقة أجد هذا القيد، يعني بدناش نعتبره قيد احترازي، بدنا نعتبره قيد توضيحي، لأن هو الوضع الذي أصالة يعني لا يقبل قول أحد في الجرح والتعديل إلا إذا كان عالما. لذلك قال إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، في مذهبه الفقهي. يعني مثلا مالك بن أنس قال أخبرني الثقة، مالك قال إيش أخبرني الثقة وذكر الحديث. الآن أتباع مذهب مالك عليهم أن يأخذوا برأي مالك في هذا الحديث، إنه مالك خلص أخذ هذا الحديث واعتمد عليه، مع إنه إيش قال مالك أخبرني الثقة، ما صرح لنا منهم الثقة، لكن خلص بما إنه الثقة عند مالك، وأنت يا من تتبع مذهب مالك رضيت مالكا في أصوله وفروعه، فإذا عليك أن تقبل هذا الحديث من مالك. طب إذا أحمد بن حنبل قال أخبرني الثقة، خلاص أتباع أحمد بن حنبل مذهبيا عليهم أن يقبلوا باحتجاج أحمد بن حنبل بهذا الحديث. لماذا؟ لأنكم قبلتم أصول أحمد وقبلتم أحمد إماما لطريقتكم في التفقه، بالتالي تقبلون رأيه في التوثيق. فإذا قال أحمد أخبرني الثقة خلاص تسلمون له إنه خلاص هو ثقة، لأنه هو إمامنا أحمد، هو الإمام في الأصول وهو عالم بالرجال، كما قال لكم أن يكون عالم بالرجال وهذا الحالة الأصلية، وهو إمام نائب في الفقه. فإذا قال أخبرني الثقة أنا أتبعه في ذلك، وأتباع مذهب الشافعي نفس القضية، وأتباع مذهب أبي حنيفة نفس القضية. فهؤلاء الأئمة الكبار أصحاب المذاهب المتبوعة إذا روى أحدهم حديثا وذكر فيه شيخه بالإبهام على لفظ التعليل، قال أخبرني الثقة وأخبرني شيخ العدل أو ما شابه ذلك، فعلى أتباع مذهبه الفقهي أن يقبلوا منه هذا الحديث، لأنهم رضوا هذا الشيخ في الفقه وشيخهم أيضا له معرفة بالرجال، فعليهم أن يقبلوا رأيه في الرجال. فإذا قال هو ثقة، إذن هو ثقة عند أتباعه. وأما من لا يتبع مالك بن أنس لا يلزمه أن يأخذ بقول مالك أخبرني الثقة، لكن يأخذ برأي شيخه ومذهبه الذي يتمذهبه. طبعا هذا رأي ثالث. وفي الحقيقة يعني بناء القضية على موضوع التمذهب لا أراه صحيحا. القضية لا تبنى على مفهوم التمذهب، هذه قضية تحتاج إلى دليل. هل يقبل التعديل بلفظ الإبهام، أو عفوا العكس، هل يقبل الإبهام بلفظ التعديل أو لا يقبل؟ أما قضية أنه فلان مالكي فلان شافعي فلان حنفي فلان حنبلي وكل واحد يأخذ ما يقوله إمام مذهبه في هذه القضية، هذه أظنها لا يقوى عليها دليل واضح بيّن. تمام. قال فإن سمي الراوي، كأنه رجع فينا الآن للسبب الثاني من أسباب الجهالة. لاحظوا كيف، طبعا أنا قلت لكم بدي أقسم أسباب الجهالة عند ابن حجر إلى ثلاثة، هو قسمها لسببين بس أنا بدي أقسمها لثلاثة. السبب الأول من كثرت نهوته، السبب الثاني من قل الآخذون عنه، يعني من ذكر اسمه وقل الآخذون عنه فجهلنا عدالته، السبب الثالث من أسباب الجهالة أن لا يذكر الراوي شيخه اختصارا أو لغرض من الأغراض، وإنما يبهمه فيقول أخبرني شيخي أو الثقة أو فلان، ولا يذكر لنا من هو هذا الرجل. ففي الحقيقة هي ثلاثة أسباب وليست سببين. الآن ابن حجر هنا لأنه أدخل السبب الثاني في السبب الثالث ولم يفصلها عن بعضها، يعني في تقديم وتأخير في كلامه، تحدث أول إشي عن المبهمين وهذا في الحقيقة هو السبب الثالث، ثم عاد ليتكلم عن من جهل بسبب قلة الآخذين عنه وقلة عطاء العلم، فقسمهم إلى قسمين، وأنا في الحقيقة سأقسمهم إلى أكثر من قسمين، سأقسمهم إلى ثلاثة. القسم الأول مجهول العين، مجهول العين وهم الوحدان الذين عرفته لكم قبل قليل. مجهول العين راوي ذكر باسمه ومعروف باسمه، لكن لم يأخذ عنه إلا راو واحد، تلميذ واحد، لم يأخذ عنه، لم يروي عنه إلا من واحد. فالآن يسمى هذا إيش؟ مجهول عين. طبعا مجهول عين أنا سبحان الله في بداية الطلب ما قلت أعي إيش يعني كلمة مجهول عين، لماذا سمي مجهول عين؟ يعني هل عينه مجهولة؟ قلت هيك أتوهم أنه عينه مجهولة، وفي الحقيقة لا، ما وجدنا أن كلمة مجهول العين ليست على ظاهرها الذي يتوهمه الطالب الناشئ. ليس المراد أنه مجهول العين أنه هو هذا الرجل غير معروف من هو، لا، الشخص هذا معروف كاسم أنه فلان ابن فلان من سكان البصرة، فعينه معروفة، لكن لم يأخذ عنه إلا راو واحد، تلميذ واحد. فاصطلح علماء الحديث هكذا اصطلاح من عندهم أن يسموه إيش؟ مجهول العين، وإن كان في الواقع هو ليس عينه مجهولة، لا، عينه معروفة كشخص، لكن إيش المجهول؟ مجهول عدالته. تمام؟ فالآن عند علماء اصطلاح الحديث عندهم ضوابط وتعريفات معينة، فقالوا مجهول العين، انظر كيف عرفوا، قالوا فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنها، فإن سمي الراوي، يعني الراوي ذكر اسمه محمد ابن سعيد عيسى ابن زياد ذكر اسمه، لكن انفرد راوي واحد بالرواية عنه، يعني ما أخذ عنه إلا راوي واحد، قال فهو مجهول العين، وهما نفسهم الوحدان اللي تكلمنا عنهم قبل قليل. مشان هيك قلت لكم انه ابن حجر كلامه في قفزات، انه تكلم لنا عن الوحدان اللي هو مجهول العين، بعدين راح على المبهمات، بعدين رجع مره ثانيه بده يتكلم عن مجهول العين ومجهول الحال. وانا كنت احب انه رتب الامور بشكل افضل من ذلك. قال فان سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالروايه عنه فهو مجهول العين كالمبهم، يعني كالمبهم في الحكم، ركزوا، يعني هو كالمبهم اي هو كالمبهم في الحكم، إيش يعني؟ قال فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. يعني لا يقبل حديث مجهول العين حتى يوثقه. لا، مجهول العين شخصه معروف، لكن شو المجهول فيه؟ عدالته. فكيف هل يقبل حديثه؟ لا، إذا جاء في سند راوي مجهول العين، يعني راوي اسمه مذكور لكن ما أخذ عنه إلا تلميذ واحد، وبالتالي عدالته غير معروفة لدينا، لا نقبل مجهول العين حتى يعدله. هيك قال ابتداء، حتى يعدله غير من انفرد عنه، يعني حتى يعدله غير تلميذه الذي انفرد عنه. قال إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. بعدين رجع واستدرك وقال وكذا من ينفرد عنه. طب يعني ليش ما يكون اللي عدله تلميذه، ليش ما تقبله؟ فرجع كأنه ابن حجر واستدرك، قال وكذا من ينفرد عنه، يعني وكذا لو عدله ذاك التلميذ الذي انفرد عنه فإننا نقبل تعديله، بشرط أن يكون هذا التلميذ إيش قال؟ قال إذا كان متأهلا لذلك. إذا كان هذا التلميذ الوحيد الذي انفرد في الأخذ عن هذا الشيخ متأهلا للجرح والتعديل، من علماء الجرح والتعديل. طيب طبعا أنا الآن أسرع لأني سأعيد رسم الأمور على السبورة مرة أخرى. قال أو إن روى عنه اثنان فصاعدا، يعني راوي سمي في السند وهذا الراوي روى عنه أكثر من واحد، لا روى عنه اثنان فصاعدا. طب إذا ليش هو مجهول؟ قال ولم يوثق. إذا هذا الراوي في الحقيقة هو قل الآخذون عنه أيضا، قل الآخذون عنه أيضا، لكن مش راوي واحد فقط روى عنه، لا في له أكثر من راوي، ممكن اثنين ثلاثة أربعة، المهم أكثر من واحد، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، لكن بقي عطاء العلم محدود، بالتالي لم يشتهر حاله، بالتالي لم يتكلم فيه العلماء لا بالتوثيق ولا بالتجريح، بالتالي لم يتكلم فيه العلماء لا توثيقا ولا تجريحا، قلة عطاء العلم هو الذي سبب قلة الحديث عنه، فلم يتحدث فيه لا توثيقا ولا تجريحا، إنه إذا كان مجروح أمر آخر صار، فهو لم يتكلم فيه لا توثيقا ولا تجريحا. قال فهو مجهول الحال، فهو مجهول إيش؟ الحال. هذا النوع الثاني ما يسمى مجهول الحال، هذا مصطلح مجهول الحال. مجهول الحال راوي سمي في الإسناد وروى عنه اثنان فصاعدا ولكنه لم يوثق ولم يجرح، والبعض يزيد أو جرح لكن تجريحا ليس بمفسر، تجريح مبهم، قيل فلان مجروح، طب ليش ما ذكرش؟ فهذا أيضا كأنه ليس بتجريح، التجريح المبهم كأنه ليس بتجريح، فنقول لم يوثق ولم يجرح أو جرح بتجريح مبهم، فهذا يبقى ضمن دائرة مجهول الحال. لكن ابن حجر هنا إيش قال بعد كلمة فهو مجهول الحال وهو المستور؟ ابن حجر يقول مجهول الحال هو نفس المستور، لكن في الحقيقة عند أكثر علماء الحديث هناك تفريق بين مجهول الحال وبين المستور. ابن حجر يرى أنه مجهول الحال هو نفس المستور، لكن عند كثير من علماء الحديث الأمر يختلف. مجهول الحال سأوسع الكلام. مجهول الحال صحيح من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم يجرح، لكنهم يقولون مجهول الحال بعد هذا التعريف هو من جهل ظاهره وباطنه، يعني هو ظاهرا وباطنا. إيش يعني ظاهرا وباطنا؟ أي حاله الظاهرة أمام الناس مجهولة لدينا، وحاله الباطنة مع خاص، الباطنة مش في قلبه، لا غلط، الباطنة ضمن الباطنة يعني في القلب وهذا غلط، المراد بالباطنة حاله الباطنة أي حاله مع خواص الناس، مع تلاميذه المقربين، مع أهله، مع الناس الدائرة الخط الأول، الدائرة المقربة منه، حاله مجهولة، فيسمى هذا مجهول الظاهر ومجهول الباطن، وهذا بسبب كما قلنا قلة الآخذين عنه وإن كانوا أكثر من واحد. المستور هو نفس الفكرة ابتداء، من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم يجرح، لكنهم يقولون من كان ظاهره معلوما وباطنه مستورا. شنو يسمي ايش؟ مستور، يعني في الظاهر معلوم حاله امام الناس والملأ. فاذا جلس امام الناس للتدريس والاعطاء الحمد لله رجل صادق وعدل وما نجد عليه مشكلة، لكن ما عرفنا حاله مع خاصة الناس، مع تلاميذه، مع الدائرة المقربة منه. وهذا بنبهك على أن علماء الحديث لما يقولوا فلان عدل، يعني هم يقصدون عدل ليس فقط في الظاهر إذا جلس مع الناس في المجالس العامة، هذا ما بكفي، بدنا نتثبت من عدالته ظاهرا وباطنا. يعني عدالته بدها تثبت أمام الناس وبدها تثبت أيضا مع المقربين منه، لأنه بعض الناس قد يتصنع أمام الجمهور، يتصنع وكثير بتشوفوهم، لكن لما يدخل على بيته أو مع أصدقائه أو الدائرة المقربة منه نجد أنه يتعامل بنفرة وقسوة، ونجد قد يكون مثلا عنده شيء عفوا من الاحتيال وشيء من أخذ أموال الناس وأكلها بالباطل، فيكون حاله الباطل ليس بعدل وإنما هو في الظاهر عدل. فعلماء الحديث من شدة تحريهم لما يقولوا فلان عدل أو ثبتت لنا عدالته، يعني ثبتت لنا ظاهرا في الملأ لما يكون أمام الناس وباطنا في حالته الخاصة، هنا تثبت العدالة الحقيقية. وهذا بعطيك مقدار تدقيق العلماء في أحوال الرجال. أما إذا كان الراوي عدل في الظاهر، أي ثبتت عدالة ظاهرا، لكنه ما زال في الباطن مستور، مثلا الدائرة المقربة منه مش عارفين كيف يتعامل معها، ما حداش سافر معها، ما حداش يتعامل معها في أحوال الخاصة، لسه مجهول الحال هون، فهذا يسمى مستور ولا يسمى مجهول الحال. فمجهول الحال هو من جهل ظاهره وباطنه، والمستور من عرفت عدالة ظاهره وخفينا على أو في عدالة باطنه، علاقاته الخاصة، سفره، ترحاله، يعني في أمور الخاصة كيف يكون أمره، ما زلنا نجهل ذلك. تمام؟ فإيش يقول ابن حجر؟ طبعا ابن حجر كما قلت لكم سوى بين مجهول الحال والمستور وأعطاه حكم واحد ابتداء، قال: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد. إنه في جماعة من العلماء قبلوا الأحاديث والأسانيد اللي فيها راوي مجهول، مجهول الحال، وفي الحقيقة رأي هؤلاء يخالف ما ذكرناه في بداية نزلة النظر من معايير القبول الخمسة. إنه معايير القبول الخمسة: أولا ثبوت عدالة الرواة، فكيف تقبلون الراوي المجهول؟ لكن هؤلاء إيش وجه نظرهم اللي قبلوا الراوي المجهول مع إنه هذا بخالف معيار من معايير القبول الخمسة؟ قالوا: الأصل في المسلمين العدالة، حتى ولو لم نقف على عدالتهم، الأصل في المسلمين العدالة حتى يثبت خلاف ذلك، فلا نشترط ثبوت العدالة فعلا، بل نقول الأصل العدالة حتى يثبت خلاف ذلك. وهذا الرأي في الحقيقة لا يعول عليه كثيرا، لأن قضية أن الأصل ثبوت العدالة هذا بنفعله في التعامل مع الناس، في الإحسان إليهم، في عدم اتهامهم والدخول في أعراضهم، نعم الأصل العدالة، لكن لحديث محمد صلى الله عليه وسلم ما بكفي أنه الأصل العدالة، لابد تثبت العدالة ظاهرا وباطنا، ثبوتا جازما، صيانة لحديث محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الرأي الأول ليس بالرأي الذي عليه الاعتماد، وإنما نذهب إلى رأي الجمهور، فقال ابن حجر ورده الجمهور، يعني جمهور المحدثين والعلماء لا يقبلون رواية مجهول الحال ورواية المستور. طبعا هو يسوي ابن حجر بمجهول الحال والمستور، ولكن ابن حجر في الحقيقة ذكر لك رأي جماعة أن يقبل مجهول الحال، ورأي الجمهور أن يرد مجهول الحال، وابن حجر كأنه أخذ موقف وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فإيش قال؟ قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال، ونحوه مما فيه الاحتمال، لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. إنه نستنى، ما بدنا نستعجل ردها وما بدنا نستعجل نقبلها. قال: بل هي موقوفة إلى استبانة حاله. إنه إذا كان في السند راوي مجهول الحال مستور على رأي ابن حجر على الترادف، فبقول ابن حجر ما من رد وما من نقبل، نتوقف حتى يستبان لنا حال هذا الرجل. لكن في الحقيقة أجد أن التوقف إلى استبانة حاله هي شكل من أشكال الرد، يعني أنت من حجر تريد أن تتخذ موقف وسط. الجمهور قالوا نرد حديث مجهول الحال المستور، تمام. أنت من حجر إيش قلت؟ قلت لا لا نرده، نتوقف فيه حتى يستبين حاله. طب إيش نتوقف فيه؟ يعني هل نعمل به؟ لا، حتى يستبين لنا حاله. إذا أنت توقفت حتى يظهر لك حال هذا الرجل، أنت في الحقيقة قمت بنوع من أنواع الرد. صحيح أنت لم تجزم برده، الآن في بعض الأحاديث نجزم بردها إذا كان الراوي وضاع أو متهم بالكذب، حتى هذه الأحاديث نجزم برده. يعني هي لا لا لا لا، قلنا في المحاضرة السابقة نردها بناء على الظن الغالب أيضا وليس على وجه الجزم، إلا إذا جاء ما يجزم بوضعها. لكن يعني كأنه ابن حجر بده يقول بعض الطعون في الرواة لا تسبب ردا مباشرا لأحاديثهم، بل تسبب توقفا في أحاديثهم. لا تسبب ردا مباشرا بل تسبب توقفا، فكأنه يفرق بين الرد وبين التوقف، مع أن في الحقيقة التوقف في قبول الحديث هو شكل من أشكال الرد، لكنه ليس رد مؤبد، لا، رد حتى يثبت لنا حال هذا الرجل المحذوف أو عفوا المستور. إذا قال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما لزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. إذن هذا الرأي الموقف الوسط الذي اتخذه ابن حجر، وإن كنت في النهاية كما قلت لكم لا أراه وسطا، وإنما هو يعني فرق بين رد الحديث وبين التوقف فيه، وإن كان التوقف هو شكل من أشكال الرد. وهذا الرأي قال جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، لأنه يعني كما قلت لكم قبل قليل من جرح بجرح غير مفسر هو في الحقيقة كأنه لم يجرح، فإذا لم يكن موثقا أيضا من الناحية المقابلة فهو إذا لم يوثق ولم يجرح، ولا عبرة بالجرح غير المفسر. فبالتالي بكون ابن الصلاح يقول لنا إنه الجرح غير المفسر كأنه لا جرح، وبالتالي يصبح هذا الراوي ليس فيه تجريحا أو ليس فيه تجريح ولا تعديل، فتكون أو فيكون من قبيل مجهول الحال، وبالتالي على رأي إمام الحرمين يتوقف فيه، أو كما قلت لكم شكل من أشكال الرد. الآن أحبتي بعد أن ذكرنا هذه الأقوال تباعا وسريعا، أريد أن أعيد ترتيب هذا الباب، باب مجهول أو باب الطعن بسبب الجهالة. السبب الثامن من أسباب الطعن الجهالة، تمام؟ ابن حجر قال للجهالة سببان، وأنا في الحقيقة بدي أقول للجهالة ثلاثة أسباب، ما ذكره ابن حجر نفسه بس بدي أعيد ترتيبه. أسباب الجهالة أن تكثر نعوت الراوي، فيذكر بغير ما اشتهر به، فتخفى أو فيخفى أولا شخصه فيخفى شخصه على النقاد، وبالتالي تخفى عدالته، لأنه إذا خفي اختفى شخصه ما عرفناش من هو تخفى عدالته. طيب السبب الثاني أن يكون الراوي مقلا في الحديث فيقل الآخذون عنه. الآن هذا السبب الثاني ينتج لي ثلاثة أنواع من أنواع الجهالة. لاحظوا كيف سأعيد ترتيب الباب الآن. هذا السبب الثاني أن يكون الراوي مقلا في الحديث يقل الآخذون عنه، هذا ينتج لي ثلاثة أنواع. ينتج لي مجهول العين ويساوي الوحدان، يعني إذا بكرة إن شاء الله تقرأ في علم الحديث الوحدان هو مجهول العين، وهو من لم يروي عنه إلا راو واحد. تمام. عندنا بعد ذلك مجهول الحال، من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم يجرح، وجهلنا ظاهره وباطنه، يعني جهلنا عدالة الظاهر والباطن. النوع الثالث اللي ما ذكره ابن حجر وجعله من قبيل مجهول الحال اللي هو المستور. المستور هو نفس مجهول الحال لكن الخلاف في جزئية واحدة، يعني لأنه فيش وسع عندها السبورة أنت أكتبه، هو نفس مجهول الحال لكن الخلاف أنه عرفت عدالة ظاهره وخفيت عدالة باطنه، فلذلك سمي مستورا. لذلك هو يعني أمره أخف من مجهول الحال. مجهول الحال وضعه أشد، إنه إحنا بنجهل عدالة الظاهر والباطن. المستور لا، يعني لسه أمره أسهل، إحنا بنجهل عدالة الباطن فقط، وأما عدالة الظاهر ثابتة لدينا. وابن حجر ارتأى عدم التفريق بين مجهول الحال لأنه قال مجهول الحال هو المستور، لكن أنا ارتأيت التفريق على رأي كثير من علماء الحديث. إذن السبب الثاني أن يكون الراوي مقلا في الحديث فيقل الآخذون عنه، وهذا ينتج لي مجهول العين ومجهول الحال والمستور. مجهول العين إيش حكمه؟ قال لكم ابن حجر أن مجهول العين لا نقبل حديثه حتى تثبت لنا عدالته. طيب هذا مجهول العين كيف تثبت عدالته؟ ابن حجر قال تثبت عدالته إما نفس الراوي الذي تفرد بالأخذ عنه يكون على دربة وعلى معرفة بالتعديل والتجريح فهو الذي يثبت لنا عدالته، أو شخص آخر غير هذا الراوي الذي أخذ عنه هو الذي يثبت لنا عدالة هذا المجهول العين. طيب مجهول الحال، مجهول الحال ابن حجر أعطاكم حكمه إنه قال هناك من يرى قبول خبره ولو كان مجهول حال، البعض يرى وهم رأي أكثر علماء الحديث أنه يرد روايته حتى نعرف عدالة ظاهرا وباطنا. ابن حجر قال أنا أذهب إلى مذهب وسط أني لا أرد روايته وفي نفس الوقت لا أقبلها بل أتوقف فيها حتى يظهر لي عدالته ظاهرا وباطنا. وأنا قلت لكم في الحقيقة ما أرى أن التوقف هو شكل من أشكال الرد، يعني ليس رد صريح لكنه شكل من أشكال الرد، فأنت لن تأخذ بهذا الحديث حتى يظهر لك عدالة هذا الرجل، إذن هو رد وإن كنت يعني أحببت أن تجعله صنف آخر. تمام. المستور نفس القضية، لكن في الحقيقة المستور المستور يعني لأن ابن حجر ما فرق بينهما أعطاهم نفس الحكم، لكن في الحقيقة المستور رأي من قبله من العلماء رأي وجيه وقوي جدا أكثر من وجاهة رأي من قبل رواية مجهول الحال. مش ذكر أنه هناك من قبل رواية مجهول الحال؟ الآن مجهول الحال الذي جهل ظاهرا وباطنا قبول روايته في الحقيقة يعني مخيف، إنه هذا الرجل مش معروف عدالته لا ظاهرا ولا باطنا، فكيف تقبلوه؟ كيف تأمنوه على حديث محمد صلى الله عليه وسلم أنتم لم تقفوا على تعديله؟ أما المستور هناك رأي قوي أيضا يقول أنه يقبل حديثه، وقبول حديث المستور له شيء من الوجاهة لأنه المستور عدالته واضحة أمام الناس، لكن مشكلتنا في عدالة الباطنة، هون هي المشكلة. الآن اللي بده يحتاط أكثر وأكثر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الأصل، بقول لك لا حتى المستور لا أقبله وأتوقف فيه على طريقة ابن حجر حتى يثبت لي عدالة الباطن. أيضا بعض العلماء اللي بيقولوا لا إحنا هيك عم نضيق دائرة من الأحاديث التي تصح لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كثير أحاديث رواة من قبيل المستور وما استطعنا نعرف بطانتهم ونكتفي فيهم بعدالة الظاهر، فليش نرد كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بناء على توهم أن يكون هذا المستور غير عدل الباطن، خلص نكتفي بعدالة الظاهر. هذا توجه آخر، طريقة أخرى للعلماء أيضا لها حظها من النظر. فلذلك المستور أمره أهون أخف من مجهول الحال. طيب هذا السبب الثاني من أسباب الجهالة، وأن تجدي مجهول العين ومجهول الحال والمستور. بقي السبب الثالث من أسباب الجهالة، إيش هو؟ ألا يسمي الراوي اسم الشيخ اختصارا أو إخفاء. يعني ابن حجر قال اختصارا، وأنا أقول اختصارا أو إخفاء تعمية، وهذا ينتج لي ما يسمى في المبهمين. طب وين أحط هذا؟ فيش مكان في السبورة. طيب الآن هذا السبب الأول، هذا السبب الثاني، الله بعينكم بدنا نمسح حتى نذكر السبب الثالث. لكن هذا التلخيص مهم جدا، تعيد تلخيص كلام ابن حجر على هذا الأسلوب الذي ذكرت لكم على السبورة حتى تفهموا الكلام، لأن أنا سردته سردا سريعا ابتداء في الكتاب، والآن أعيد ترتيب الأفكار. السبب الثالث من أسباب الجهالة ألا يذكر الراوي اسم شيخه اختصارا أو لقصد الإبهام، فيقول الراوي حدثني شيخي، من هو الله أعلم، حدثني فلان، حدثني شخص، حدثني رجل، حدثني ثقة، الإبهام بلفظ التعديل، قل كما تشاء. وهذا ينتج لنا المبهم، فالراوي المبهم في السند هو الراوي الذي لم يذكره تلميذه اختصارا أو تعمية لحاله، فيقول حدثني شيخ أو فلان أو ثقة. والأصل كما قلنا الحديث المبهم، عموما الحديث المبهم مثل مجهول العين، لا يقبل حتى نعرف من هو هذا المبهم من خلال تتبع الطرق والأسانيد الأخرى، فنقف على تسميته. إذا ما وقفنا على تسميته سامحنا لا نستطيع أن نقبل حديثك، أنت مبهم. ووقع الخلاف في الإبهام بلفظ التعديل، هذه الجزئية بحد ذاتها، الإبهام بلفظ التعديل هذا فيه خلاف. تقول الإبهام بلفظ التعديل هذا وقع فيه خلاف، أن يقول حدثني الثقة، حدثني الإمام البارع، حدثني من لا يخطئ، حدثني من لا أتهمه على الدين، هذا يسمى إبهام بلفظ التعديل. فهذا عند علماء الحديث مثل الإبهام العام، عند المحدثين لا يقبل، لكن عند أكثر الفقهاء يقبل، لأن حكمه حكم الحديث المرسل. طبعا بشرط، نفس شروط الحديث المرسل، أن يكون الذي أبهم من الثقات مثل مالك بن أنس، عبد الرحمن بن مهدي، القطان. أما إذا كان نفس الراوي اللي أبهم اسم الشيخ هو نفسه وقال حدثني الثقة، وهو نفس الراوي الذي أبهم ضعيف مستوي، لا بنفع عند الجميع، ما بنفع. فلا بد يكون هذا الراوي الذي أبهم شيخه بلفظ التعديل وقال أخبرني الثقة، لا بد هو نفسه يكون ثقة عدل، فبالتالي يكون رأيه لما يقول حدثني الثقة أو حدثني كذا يكون رأيه مقبول لدينا. وأما إذا كان هو نفسه غير ثقة فلا يقبل. فلذلك نقول عند الفقهاء يقبل، لأن حكمه حكم الحديث المرسل ومبني على نفس الفكرة. تمام، هيك أظن أني لملمت باب الجهالة وعرفنا أقسامها بشكل أوضح من طريقة ابن حجر من خلال تقسيم أسباب الجهالة لثلاث بدل اثنين، تقسيم أسباب الجهالة لثلاث بدل اثنين، ومعرفة كل نوع إيش ينتج عندي. فمن كثرت نعوته هذا ينتج تدليس شيوخ، ومن كان قليل العطاء الحديثي فجهلنا هذا ينتج لمجهول العين مجهول الحال والمستور، ومن كان غير مذكور اسما في السند وأبهم بلفظ شيخ أو فلان أو كذا هذا ينتج لي المبهمين. طيب نعود الآن إلى مجلسنا، كم ذهب من الوقت؟ ساعة ونصف. تمام، طبعا أنتم الآن بعد هذا السرد السريع أو المختصر على السبورة عودوا فقرأوا كلام ابن حجر وستجدون ما ذكرته لكم واضحا جليا بإذن الله. تمام، هكذا نكون انتهينا من السبب الثامن من أسباب الطعن في الرواة. أنتقل إلى السبب التاسع من أسباب الطعن في الرواة، وهو الطعن بسبب وقوع الراوي في البدعة. الطعن بسبب وقوع الراوي في ماذا؟ في البدعة، والمراد هنا البدع الاعتقادية، يعني هذا هو الذي يريده هنا ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فقال: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. والبدعة هي طعن في العدالة وليس في الضبط. البدعة مهم جدا عشان نفهم هذه القضية. البدعة طعن في العدالة وليس في إيش؟ في الضبط. طيب، قال: وهي إما أن تكون الأس، يقسم البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. وهذا التقسيم بحجب ضخامة البدعة. هناك بعض البدع تصل بصاحبها للكفر والعياذ بالله، وهناك بدع تصل بصاحبها إلى مرتبة الفسق في الدين ولا تخرجه خارج أسوار الملة المحمدية. فيقول ابن حجر: ثم البدع وهي السبب التاسع من أسباب الطاعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر، تكون بدعة مكفرة. كأن، كيف يعني بدعة مكفرة؟ البدعة المكفرة قال كأن يعتقد هذا الرجل، هذا الراوي، ما يستلزم الكفر، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر. الآن بعض البدع التي ظهرت في تاريخ الأمة الإسلامية بدع تصل بصاحبها للكفر والعياذ بالله. مثال البدع المكفرة مثلا بدعة إنكار مثلا بعض الفرق القدرية، بعض الفرق من القدرية كانوا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء، ينكرون العلم الإلهي ويقولون الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء والعياذ بالله إلا بعد وقوعها، لا يعلم بها قبل وقوعها، وهذا إثبات الجهل لله. فهذه بدعة ظهرت بعض فرق القدرية وهي بدعة مكفرة، لأنك تثبت الجهل والعياذ بالله لله سبحانه وتعالى. أيضا بدعة الجهمية وبدعة التجهم التي ظهرت على يد الجهم بن صفوان، ذهب كثير من العلماء إلى تكفير أربابها، وتدرس هذا ندرسها في علم الاعتقاد. والجهم بن صفوان أتى ببدع يعني كفرية في أبواب كثيرة من أبواب الدين، ليس في باب واحد. فبدعة الجهمية وبدعة غلاة القدرية هذه بدع أوصلت أصحابها والعياذ بالله للكفر. فهل إذا كان راوي من رواة الحديث عنده هذه البدع المكفرة، وصل إلى هذه البدع المكفرة، هل يقبل كراوي لحديث محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يقبل؟ هذا الذي سنناقشه. الآن القسم الثاني من أقسام البدعة، البدعة المفسقة. البدعة المفسقة هي البدعة التي لا تصل بصاحبها إلى خارج أسوار الشريعة، بدعة على خلاف منهج محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا تصل بصاحبها إلى خارج أسوار الشريعة، مثل بدعة الخوارج. بدعة الخوارج على رأي جماهير العلماء هي بدعة مفسقة لهم ولكنها لا تصل بهم إلى التكفير. كذلك بدع الفرق المعطلة والكرامية وبعض نفاة الصفات والقدرية غير الغلاة. فهنا نصل إلى نوع من البدع الشديدة. طبعا البدعة مهما كانت هي شديدة في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكنها بدعة أخف من البدع المكفرة، فنسميها بدعة مفسقة لا تصل بصاحبها إلى خارج أسوار الشريعة المحمدية كما قلت لكم. فهذا النوع، لاحظوا، البدعة المفسقة أخف من البدعة المكفرة، صح؟ فهل أيضا تقبل إذا كان الراوي للحديث ممن تلبس ببدعة المفسقة، هل يقبل أو لا يقبل؟ أيضا هذا ما سنتطرق إليه. لذلك ابن حجر ابتداء لما بدأ في الحديث عن البدعة قال: البدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة. سنبدأ بالنوع الأول. قال: فالأول، الأول إذا كان الراوي متلبس ببدعة مكفرة، كما قلنا غلاة الجهمية، غلاة القدرية وما شابه ذلك. قال: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. سيذكر لك أقوال العلماء في قبول أو عدم قبول الراوي المبتدع بدعة مكفرة. الآن القول الأول، قول جماهير العلماء أنه إذا كان الراوي مبتدع بدعة مكفرة لا يقبل أبدا. قالوا لأن هذا ليس بعدل أبدا، لا يقبل أبدا، لأنه هذا ليس بعدل أبدا، وصل إلى بدعة مكفرة. طيب القول الثاني، وقيل يقبل مطلقا، غريب. يعني القول الأول أنه لا يقبل أبدا وهو رأي الجمهور، يقابل قول آخر بالجهة المقابلة أنه يقبل مطلقا من دون تفصيل، مطلقا أي من دون التفصيل الذي سيأتي بعد قليل، من دون التفصيل الذي سيأتي في القول الثاني. قالوا نقبلهم. لماذا؟ قال لأنه قضية أنه وصلت بدعة إلى مكفرة، هذا أمر يعود إلى اعتقاده مع ربه، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه. لكن أنا الذي يهمني أنه هذا الرجل أمام الناس ثبتت عدالته الشخصية، ثبتت عدالته الشخصية. أما عدالة الاعتقادية هذه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أما عدالة الشخصية من حيث أنه لا يمارس الكذب، لا يمارس المعاصي والفجور، محافظ على شعائر الإسلام الظاهرة، والله موجودة فيه، خلاص إنه عدل من الناحية الشخصية. وأما بدعته وإن كانت مكفرة فهذه بينه وبين الله، لا أجعلها سببا في رد حديثه، لأنه في النهاية الرجل هذا عدل على الناحية الشخصية، وفسقه مشكلة البدعية تعود إلى اعتقاده وعلاقته بربه، ولا تعود على الحديث النبوي بالضرر. وأنا يهمني في النهاية حماية الحديث النبوي. هذه وجهة نظر من قبلهم مطلقة. أما الجمهور يرون أن بدعته الكفرية لا تؤثر في عدالته، ورفضوا القول بأن والله بدعة مكفرة لا تؤثر في عدالة الشخص، قالوا بل هي مؤثرة في العدالة. القول الثالث قول تفصيلي، قالوا إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. الرأي الثالث قال خلينا نأخذ حل وسط، إن كان هذا المبتدئ بدعة مكفرة لا يعتقد حل الكذب من أجل نصرة مقالته فإننا نقبل حديثه. الآن أحبتي بعض الناس خلاص قد يقتنع ببدعة وتعشعش في دماغه وعقله وفكره، ربنا فتنه، وهذه البدعة قد تصل به للكفر والعياذ بالله. لكن من الناحية الشخصية هو يقول أنا لا أكذب على محمد صلى الله عليه وسلم لأنصر بدعتي، هيك بحكي، أنا لا أكذب على محمد صلى الله عليه وسلم لأنصر بدعتي. فالآن أصحاب الرأي الثالث بيقولوا بدنا نفصل، إذا صاحب البدعة المكفرة كان يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينصر بدعته، كيف يعني من أجل أن ينصر بدعته؟ يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو مش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هذا الرجل الذي يبتدئ بدعة مكفرة يضع حديثا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويضع حديثا على لسانه، هذا الحديث الذي يضعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر هذه البدعة المكفرة ويشهد لها. هذا كثير ما ارتكبه الروافض أحبتي، الروافض كثيرا ما مارسوا هذا الأمر، إنه رجالهم الذين يقبلونهم في الأسانيد هؤلاء الرجال يعتقدون بدعة مكفرة في سب أبي بكر وعمر والصحابة الكبار، وينقلون أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يضعونها ويكذبونها على النبي صلى الله عليه وسلم في الطعن والحط من مرتبة الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة والصحابة الكبار. فالآن إذا كان صاحب البدعة المكفرة ممن يستحل وضع الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والتي تؤيد بدعته وتشهد لها، فهذا قال أصحاب الرأي الثالث لا نقبله أبدا، لا نقبله أبدا، سواء في الأحاديث التي نقلها وتشهد لبدعته المكفرة أو حتى في الأحاديث التي نقلها خارج موضوع بدعة المكفرة، لا نقبل أبدا. لأنه بما أنه أذن لنفسه أن يكذب على محمد صلى الله عليه وسلم لينصر بدعته المكفرة فلا نأمله على حديث مطلقة. تمام؟ إذن ابن حجر ابتداء ذكر لنا ثلاثة أقوال في من تلبس ببدعة مكفرة. الرأي الأول رأي الجمهور أننا لا نقبل رواية مطلقا ونغلق الباب على أنفسنا، سواء كان يستحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يستحل، خلص بما أنه صاحب بدعة مكفرة سقطت عدالته. الرأي الثاني قال لا نقبله مطلقا، نقبله إيش؟ مطلقا، بما أنه هذا الرجل يصلي ويقيم الصلوات ويفعل ويفعل، فإننا نقبله مطلقا ولا ننظر إلى قضية البدعة المكفرة وصلت به إلى شيء أو لم تصل به إلى شيء. طب لو كان يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وجهة نظر هذه الطائفة تصطدم بهذه القضية. إذا كان هذا الرجل من يستحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنحونا شيئا واضحا، لكن ما أفهمه من رأيهم، من رأي الطائفة الثانية الذين قالوا نقبل المبتدع بدعة مكفر مطلقا، أنهم لا يقبلون روايته فيما ينصر بدعته، لا يقبلون روايته في الأحاديث التي هو متهم فيها أنه ينصر بدعته، وأما سائر الأحاديث الأخرى الذي هو غير متهم فيها بنصرة بدعته، أحاديث عامة في الطلاق في النكاح، فإنهم يقبلون روايته. أصحاب القول الثالث لا، نظروا لموضوع واحد، قالوا هذا المبتدع بدعة مكفرة، هل هو يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يضع أحاديث تنصر مذهبه؟ إذا كان من هذا النوع فإن عدالته ساقطة، ولا نقبل أحاديثه مطلقا، سواء أحاديثه التي في نصرة بدعته أو أحاديثه العامة حتى في النكاح وفي الأموال وفي الطهارة، لا نقبلها أبدا، لأن عدالته تسقط بمجرد أن يستحل لنفسه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان ممن لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حتى لو كان صاحب بدعة مكفرة فإننا بالنهاية ثبتت لنا عدالته من حيث الصدق، وأنه لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يضع أحاديث عليه نصرة بدعته، فبما أنه ترجح عندنا جانب صدقه فبدعته المكفرة بينه وبين ربه، ونقبل أحاديثه مطلقا بعد ذلك. طيب ابن حجر بعد أن سرد هذه الأقوال الثلاث إيش قال؟ قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة. ليش؟ انظر النظر الدقيق من ابن حجر، قال لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، وبالتالي سنكفر جميع الرواة سيخرجون كفار على رأي طائفة من الطوائف. ولاحظوا الآن في واقعنا المعاصر، تجد مثلا جناح معين طوائف من معطلة الصفات يكفرون الذين يثبتون الصفات لله، يسمونهم المجسمة والحشوية، ويغالي بعضهم، طبعا بعضهم لا يكفر وبعضهم يغلو فيكفر، وبعضهم يغلو فإيش؟ فيكفر، فيقول أي شخص يثبت الصفات لله هذا نكفره. فبالتالي كل الذين يثبتون الصفات من أهل السنة والجماعة على نهج غلاة التعطيل يكونون كفار، وفي المقابل بعض مثبتة الصفات ينتهج نهج مع المعطلة فيقول كل معطلة الصفات كفار. بعض مثبتة الصفات بمن يسير على طريقة أهل السنة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يغلو في تكفير مخالفيه فيكفر كل معطلة الصفات بجميع طوائفهم، وهذا أيضا فيه إشكال. وابن حجر انتبه لهذا الإشكال قديما فقال كل طائفة للأسف من طوائف الأمة تدعي أن مخالفيها مبتدعة. الآن قضية أن مخالفك مبتدع إذا خالف أصول أهل السنة والجماعة هذا لا إشكال فيه، لكن المشكلة فيما بعد ذلك. قال وقد تبالغ فتكفر مخالفها، تصل لمرحلة التكفير وإلقاء الكفر جزافا من هنا وها هنا من دون تروي وتحقيق الضوابط والشروط. قال فلو أخذ ذلك على الإطلاق، لو أخذنا كل طائفة خلص الطائفة الفلانية المعطلة للصفات تكفر أهل السنة الذين يثبتون الصفات، خلص أهل السنة ستكون روايتهم غير مقبولة لأنهم مبتدعون بدعة مكفرة على رأي المعطلة، وأهل السنة الذين يثبتون الصفات بعضهم يغلو فيكفر جميع المعطلة، تمام؟ فيكون جميع المعطلة روايتهم مردودة عند أهل السنة. لماذا؟ لأنهم متلبسون بدعة مكفرة. فيقول ابن حجر على هذا لو مسير على هذا المنهج لن نقبل أحد، ستكون كل الأمة كفار، هذا يرى أن المخالف كافر وذاك يرى أن المخالف كافر. قال في المعتمد أن الذي ترد روايته، لا بده ابن حجر يعطي ضابط عام، ضابط عام لأصحاب البدع المكفرة الذين لا يقبلون، ضابط عام ابن حجر يرى أنه ينبغي أن تشترك فيه جميع الطوائف ولا أحد يخالف فيه، وما عدا ذلك نجعله محل نظر ولا نلتفت إليه من حيث التكفير. هيك ابن حجر بده يحكي، بدنا نتكلم عن ضابط عام. الأصل أنه جميع الطوائف تتفق مهما اختلفت في عقيدتها تتفق أن من فعل هذا فهو صاحب بدعة مكفرة لا يقبل، وأما ما سواه من الخلافات العقدية فيجب أن لا نسارع في تكفير بعضنا بعضا عليها. بده ينتهي المنهج وسطي ابن حجر العسقلاني. فإيش يقول؟ قال في المعتمد أن الذي ترد روايته من أصحاب البدع المكفرة هو من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. أي شخص ينكر أمر متواتر نقل الأجيال جيل بعد جيل معلوم من الدين بالضرورة، فهذا الشخص المنكر بدعته بدعة مكفرة، وجميع الطوائف ينبغي أن تتفق على هذا المعيار. قال وكذا من اعتقد عكسه، يعني أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقد عكس هذا الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، سواء أنكره أو اعتقد عكسه، فهذا صاحب بدعة مكفرة يجب أن ترد روايته. فمن يقول إنه والله هناك صلاة مثلا إنه صلاة الظهر مثلا 6 ركعات مش 4 ركعات وزاد لنا ركعتين، هذا صاحب ترى بدعة مكفرة. لماذا؟ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وتواتر تواتر الأممية جيلا بعد جيل إنه صلاة الظهر 4 ركعات. لو جاء الشخص وقال هناك صيام شهر آخر غير رمضان، مثلا شهر ذو القعدة أنا أعتقد أنه شهر مثل رمضان يجب صيامه، هذا وصل يعني هو يحرق يفرض شيء لم يفرضه الله سبحانه وتعالى من التشهي والهوى، وهذه بدعة تصل إلى بدعة مكفرة. فمن أنكر المعلومات من الدين بالضرورة التي تناقلت الأمة جيلا بعد جيل فهذا ينبغي أن تتفق الطوائف جميعا على تكفيره، وبالتالي ترد روايته. قال أما من لم يكن بهذه الصفة، إذا ما أنكر شيء متواتر معلوم من الدين بالضرورة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقوى، فلا مانع من قبوله. يعني إذا كان الشخص متلبس ببدعة، الآن هذه البدعة التي تلبس بها هل وصلت لمرتبة إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة تواترت الأمة جيل بعد جيل، وإذا لم تصل بدعته إلى هذه المرتبة؟ قال إذا لم تصل بدعته إلى هذه المرتبة فالأصل أننا نقبل روايته حتى ولو كان متلبس بهذه البدعة الشنيعة، ما دام أنه عنده ورع وتقوى ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه ابن حجر بده يحل إشكالية واجهها في عصره، أنه قضية أنه كل واحد رأى أنه الآخر مبتدأ بدعة مكفرة فالتالي لا تقبل روايته راح تسبب إشكالية كبيرة ورد كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يحسم هذا الباب ويقول خلونا نضع ضابط عام نتفق عليه كل الطوائف ما اختلفت في أراها، إنه هذا هو صاحب البدعة المكفرة الذي لا نقبله، وأما ما سوى ذلك من الاعتقادات التي تختلف فيما بيننا كل شخص يرى أن مخالف مبتدع لكنه يلتمس له تأويلا يصرف به عنه التكفير، وإن كان لا يصل يعني لن يرفع عنه الابتداع لكنه يصرف عنه حكم التكفير وإسقاطه على عينه. طيب هذا بالنسبة لي صاحب البدعة المكفرة. طيب نذهب إلى النوع الثاني، صاحب البدعة المفسقة، كما قلنا مثل بدعة الخوارج، بعض أنواع معطلة الصفات، بعض البدع التي خرجت في الأمة، مثلا بعض أشكال التشيع القديم الذي كان ما فيه شتم لأبي بكر وعمر وعبادة قبور وما شابه ذلك، التشيع القديم الذي كان ينسب إليه بعض الأئمة الكبار وهي تفضيل علي على عثمان، البعض يعتبر هذا الشيء من البدعة لكنها بدعة مخففة، والبعض أصلا يقول يعني مجرد مناصرة التقديم علي على عثمان ابتداء لا تصل بصاحبها أن يقول صاحب بدعة مفسقة، فقد رأى هذا كثير من الأئمة الثقات، لكن البعض يعني زاد في هذا الميدان، زاد في تعظيم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتنزيله منزلة أكبر من المنزلة التي منحها أو منحتها الشريعة الإسلامية له، وأكثر مما منحه هو رضي الله عنه لنفسه. فبعض هؤلاء الذين غلوا في علي بن أبي طالب بشكل غير مقبول أصبحت بدعتهم بدعة مفسقة. طبعا من أصبح بعد ذلك في الزمن الأخير، لأنه ابن الذهبي رحمه الله عليه ذكر الفرق بين الشيعة الأوائل والشيعة الأواخر، الشيعة الأواخر هم الذين ظهر فيهم السب لأبي بكر وعمر وعائشة والطحن في عفتها وطهارتها وعبادة القبور وعبادة الأئمة والاثني عشرية وما شابه ذلك، ففرق بين التشيع الأوائل وتشيع الأواخر. فالتشيع الذي لا يصل إلى مرتبة التشيع الاثني عشرية ومن المتأخرين من التشيع الأوائل فهذا قد يصل في بعض صوره إلى بدعة مفسقة. فهذا النوع من المبتدعة، هذا النوع من المبتدعة بدعة الخوارج، بدعة كما قلنا بعض معطلة الصفات، بعض أصحاب مذهب الرفض، هل أيضا لا تقبل روايتهم لكونهم مبتدعة ولا تقبل؟ فإيش الآراء في ذلك؟ قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، ابتداء بدعته لا تصل للكفر. قال وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، يعني ابن حجر يقول إن صاحب البدعة التي لم تصل إلى مرتبة الكفر هل يرد مطلقا؟ ابن حجر يقول لك هذا رأي بعيد. تعرف لماذا بعيد؟ ترى لو نريد أن نطبق هذه القضية على رواة الأحاديث سنجد أن كثير من رواة الأحاديث الذين اعتمد عليهم البخاري في حديثه في صحيحه سيخرجون من دائرة الثقات. لو نطبق أنه كل مبتدع حتى لو بدعته كانت مخففة لا تقبل روايته مطلقا، كثير من أحاديث البخاري في صحيحه سنحكم عليها بالرد. البخاري يخرج عن عمران بن حطان وهو رأس من رؤوس الخوارج، يخرج له في الأصول وهو رأس من رؤوس الخوارج، لكنه ثقة من حيث الرواية والضبط، وثقة لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عدل في روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب، مع أنه رأس من رؤوس الخوارج. قتادة بن دعامة السدوسي رمي بشيء من القدر أنه يقول برأي القدرية، وقيل أنه رجع عن ذلك. إسماعيل بن علي أيضا اتهم بشيء من القدر وفي اعتقاده. فلو أننا فعلا أي شخص وقع في بدعة في خطأ اعتقادي لن نقبله، سنضعف أحاديث في البخاري. لذلك ابن حجر يقول هذا بعيد، أنه حتى البدعة المخففة يرد صاحبها والمتلبس بها مطلقا، هذا بعيد ولم يكن عليه تصرف الأئمة. طيب القول الثاني، طبعا هو قبل أن يذهب إلى القول الثاني يريد أن يبين وجهة نظر القول الأول. قال فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. إن اللي قالوا أن المبتدع بدعة مخففة لا نقبل مطلقا، إيش علتهم؟ إنه إذا إحنا ذكرناه، إذا نحن ذكرناه فنحن ننوه به، وإذا نوهنا به وذكرنا اسمه فهذا فيه ترويج لبدعته، فنحن خلص نغلق الباب حتى لا نروج بدعته، لا نقبل في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت توقع في إشكالية أكبر، يعني أنت ما بدك تروج بدعته من خلال عدم قبول حديثه، صح؟ لكن أنت بذلك قد ترد أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت عليك أن تحارب بدعة هذا الراوي وتبين فسادها، لكن نفس الوقت ما ترد الأحاديث التي أتى بها عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا الراوي ممن لا يكذب على محمد عليه الصلاة والسلام وكان مأمونا في دين الله. فهذه وجهة أظن أنها فيها خلل. قال وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. يعني على هذا الرأي الأول لا يجوز أن نروي عن مبتدع شيء يشاركه غير مبتدع في روايته، فقط نقتصر على غير المبتدع ولا نتطرق إلى المبتدع أبدا بالذكر، على الرأي الأول الذي يرد روايته مطلقا. طبعا يعني انظروا ابن المديني ايش يقول. يقول علي ابن المديني لو ترك حديث أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. علي ابن المديني يقول يا جماعة لو احنا بدنا نرد حديث علماء البصرة، علماء البصرة ظهر فيهم كثيرا بدعة القدرية، إنكار شيء من مراتب القدر، لكن ما وصلوا لمرتبة غلاة القدرية إلا بعضهم معروف، لكن كثير منهم كان عنده شيء من الوقوع في بدعة القدر، شيء من الوقوع في بدعة القدر لكنه لم يصلوا إلى إلغائه مطلقا أو إلى ما وصل إليه غلاة القدرية. فبقول علي بن المديني لو إننا بدنا نرد حديث علماء البصرة بسبب وقوعهم في بدعة القدر وبدنا نرد حديث علماء الكوفة بسبب وقوعهم في التشيع لعلي بن أبي طالب، لما خربت كل الكتب، لأنه كان كثير من الأسانيد في الكتب الصحاح مبنية على علماء البصرة وعلماء الكوفة، فمش منطقي أنك تقول أنه أي شخص وقع في أي بدعة لا نقبل روايته. هذا القول فعلا بعيد ويصعب اعتماده. طيب القول الثاني وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. القول الثاني يقول أن صاحب البدعة المخففة يعني غير المكفرة يقبل مطلقا. شو يعني مطلقا هون؟ المراد بمطلقا أي سواء كان داعية إلى بدعته، يعني رأس من رؤوس هاي البدعة يدعو الناس إلى تبنيها، أو كان غير داعية، يعني شخص هو مقتنع بهاي البدعة لكنه ليس مروجا لها، في حال باله مثل ما نقول، حال بال غير داعي. فقيل يقبل مطلقا الداعية وغير الداعية بشرط أن يكون لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة بدعته. فإحنا معيارنا الأساسي إنه يكون هذا الرجل غير مستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مستحل الكذب مشكلة، لنصرة بدعة مشكلة كما مر معنا. فإحنا بهمنا إنه هذا المبتدع بدعة مخففة، بغض النظر داعي غير داعي ما بهمنا، المهم عندنا أن لا يكون ممن يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نصرة بدعته. القول الثالث فصل بين الداعية وغير الداعي. قيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، يقبل لأن تزيين بدعته هون شوي الكلام دخل ببعضه، لأن تزيين بدعته هنا بتكلم عن الداعية. هو الآن بده يعلل لك لماذا نقبل غير الداعية، لكنه لما بدأ يعلل أصبح يعلل لماذا نرفض الداعية. فهو قال يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. طيب لأن الداعي إلى بدعته أشمال، قال لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. كأنه ابن حجر يتبنى وجهة النظر الثالثة، إنه قال وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. إيش يعني؟ يقول الداعية، الرأي الثالث بيحكي الذي يدعو إلى بدعته رؤوس أهل البدع لا نقبلهم. ليه؟ لأن تزيين بدعته قد يدفعه ويحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه العقدي. وأما طيب غير الداعية ألا يحمله مذهبه على تسوية الروايات وتحريفها بما يوافق مذهبه؟ أقول لك لا، غير الداعية هو غير متصدر لهذا الموضوع، هو في حال باله، فلا يظن به هذا الاحتمال أنه سيكذب في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أصلا لا يدعو إلى بدعته. أما الداعية فلأنه يدعو إلى بدعته فهو مضطر أنه أو قد يعني يلجئه شدة نصرته لبدعته أن يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب بها. طيب بدنا نفرض على هذا الرأي الثالث، أنا بدي أفرض معاكم أنه رجل غير داعية، رجل غير داعية روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه تقوية لبدعته، برأيكم هل يقبل ولا لا يقبل؟ غير الداعية لو أنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوي بدعته، هل يقبل ولا لا يقبل؟ في الحقيقة لا يقبل، لا يقبل يعني. وهذا يتفق عليه أصحاب القول الثالث، إنه غير الداعية إذا روى حديث يؤيد بدعته لا يقبل. طب ولا بإيش بتقبله؟ يقبل غير الداعية إذا روى حديثا خارج موضوع بدعته، خارج موضوع إيش؟ بدعته. طيب طب الداعية إذا روى حديث خارج موضوع بدعته إحنا بنخافش إنه يكذب فيه، لأنه ما فيش إله داعي إنه يكذب فيه. يعني لو روى حديث في المياه والطهارة ولا في النكاح والبيوع، إيش الداعي إنه يكذب؟ وتعليلك اللي عللت فيه ابن حجر ظاهر إن الداعية كذلك إذا روى حديث في غير موضوع بدعته الأصل إنه يقبل. لكن اللقاني رحمة الله عليه إيش يقول في الحاجية؟ يقول الداعية يرد مطلقا على هذا القول، وإن كان تعليل ابن حجر لرد رواية الداعية ظاهرها اختصاص الرد بالداعية إذا روى ما يقوي بدعته فقط، لكن قال يعني اللقاني في الحاشية هذا التعليل من خوف تحريف الروايات طردوه حتى فيما لو روى الداعية غير ما يقوي بدعته احتياطا وسدا للذريعة. هذه الكلمة من اللقاني مهمة، بيبين لنا إنه الداعية الداعية إحنا لماذا لا نقبل روايته على الرأي الثالث؟ لأنه خايفين إنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينصر دعوته. طيب إذا هو سيكذب في الأحاديث اللي ظاهرها تنصر دعوته، أما أحاديث المياه والطهارة والنكاح والبيوع ما بتنصر دعوته، إذا إحنا مش خايفين عليها. إذا لماذا تردون حديثه؟ إلا قال يبين لنا منهج علماء الحديث إنهم قالوا الداعية صحيح إحنا نخاف على الأحاديث التي تنصر بدعته، لكننا نرفض أحاديث مطلقا حتى التي لا توافق بدعته وليس لها علاقة بدعته سدا للذريعة. وأما وأما غير الداعية إلى بدعته فهذا إن روى ما يوافق بدعته نرد ذلك، وإن روى ما لا علاقة له بالبدعة نقبل ذلك. فإذا الرأي الثالث في الحقيقة يجب أن نعيد صياغته فنقول غير الداعية، هذا الرأي الثالث اللي يتبناه ابن حجر لما قال وهذا في الأصح. الرأي الثالث اللي يتبناه ابن حجر والذي يظهر أن عليه سير العلماء في أغلب يعني تصرفاتهم، إنه غير الداعية إلى بدعته، غير الداعية إلى بدعته نقبل في إيش؟ نقبل في الأحاديث التي يرويها ولا تنصر بدعته، وأما الأحاديث التي يرويها وينصر بها بدعته لا تقبل. طيب وأما الداعية فهذا لا يقبل مطلقا سواء في الأحاديث التي تنصر بدعته أو الأحاديث التي لا تنصر بدعته سدا للذريعة. طبعا ستجد أن بعض العلماء أخرجوا لبعض المبتدعة الدعاء وهذا واقع، ولكنهم لا يخرجون لهؤلاء المبتدعة الدعاء إلا ما يعتقدون ويجزمون أنهم لم يكذبوا به. فحتى هذا الرأي الثالث اللي قلت لكم أنه ابن حجر يعني الذي يظهر أنه يتبناه ويختاره وعليه أكثر العلماء في السير، يمكن لبعض الجهابذة النقاد أنهم يقبلوا أحاديث مبتدعة دعاء ممكن، لكن لا يقبلون إلا ما يطمئنون إليه. الآن يقول ابن حجر أغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، وإحنا لاحظنا لا أنه ابن حبان تدعي وجود اتفاق على قبول غير الداعية، هذا مش واقع، لأنه إحنا ذكرنا في ثلاثة أقوال في قبول المبتدع البدعة مخففة، البعض يقبل مطلقا والبعض يرد مطلقا والبعض يفصل بين غير الداعية والداعية على ما ذكرنا. فإطلاق ابن حبان الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل يعني يحتاج إلى شيء من النظر. نعم الأكثر على قبول غير الداعية، الأكثر على قبول غير الداعية إلا شوف ابن حجر رجع حكى قال إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، فيرد على المذهب المختار اللي هو القول الثالث. هذا القول الثالث كما قلت لكم إنه غير الداعية صحيح نقبله، لكن إذا روى ما يقوي بدعته لا نقبله لأننا نتهمه في ذلك. قال وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، هذا كلام الجوزجاني، صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. تمام، والحقيقة ظاهر كلام الجوزجاني يعني يجب الرجوع إليه، إن هو الجوزجاني لم يتكلم عن الداعية وغير الداعية، هو يتكلم مطلقا أن المبتدع نقبل روايته إلا إذا كانت منكرة تقوي بدعته، إلا إذا كانت منكرة تقوي بدعته، وهنا لم يفصل بين الداعية وغير الداعية. فالظاهر أن ابن حجر أخذ كلام الجوزجاني وأسقطه على غير الداعية، مع أنه الجوزجاني في هذه العبارة عامة ما قال الداعية وغير الداعية، قال أي مبتدع زائغ عن الحق نقبل من روايته ما لا يكون منكرا موافقا لبدعته. وهذا في الحقيقة قد يكون يعني قول سديد، قد يكون قولا سديدا في قضية أنه أنا ليش أفرق بين الداعية وغير الداعية، أنا ابتداء أخذ من الداعية وغير الداعية، أخذ من المبتدع الذي لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه ما لا يقوي بدعته، وأما ما جاء مقويا لبدعته فإنني لا أقبله منه، داعي غير داعي ما بهمني. وهذا قد في الحقيقة قد يكون منهج كثير من أيضا من العلماء، منهج قد يكون منهج البخاري، يعني لا أريد أن أجازف أثبت ذلك، لكن منهج كثير من العلماء قد يكون على طريقة الزوججاني من غير التفريق بين الداعي وغير الداعي. قضية إيش طبيعة الذي يروي، إيش ليس له علاقة ببدعته اقبله إذا كان لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثبتا ضابطا حافظا. قال وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية والدة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. فإذا في الحقيقة الموضوع متعلقش بالداعية وغير الداعية أكثر من أنه بتعلق في طبيعة ما يرويه هذا المبتدع بدعة مخففة. هل هو مما يقوي بدعته؟ ردوا. هل هو في غير بدعته؟ اقبلوا ما دام أنه صادق عدل. بقي علينا الحديث عن السبب العاشر من أسباب الطعن وسوء الحفظ، وهذا قد يعني أصعب الحديث عنه في هذه المحاضرة، موجود المحاضرة القادمة، وننهي الكلام عن الطعن في الرواة ونبدأ إن شاء الله في موضوع آخر من مواضيع نزهة النظر. أسأل الله أن نكون وفقنا في إصدار الأفكار بالشكل الصحيح السديد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.